إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة التاسعة سوف نبدأ بإذن الله تعالى في التعريف بمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الصفات. هو توحيد الأسماء والصفات ده الاصطلاح، لكن لماذا نبدأ نحن بتوحيد الصفات وذكر ما يتعلق بقضية الصفات قبل الأسماء؟ لأن الحديث عن توحيد الصفات وفهم معتقد السلف الصالح في توحيد الصفات يؤدي إلى الاتفاق على أسماء الحسنى، لكن الاختلاف سببه أن اللي بيتكلم في أسماء الحسنى ما هوش فاهم توحيد الصفات. فلو فاهم توحيد الصفات صح صدقون ما فيش داعي هيختلف مع الثاني على الإطلاق. لكن سبب الخلاف ان ممكن واحد يكون له مكانة او له شهرة او له وضع بشكل عام فيتكلم عن موضوع الاسماء والصفات، او له باع في الحديث لكن ما درسش الصفات كويس فيجي يتكلم في الاسماء بناء على عقيدته العامية او الثقافة العامة في قضية توحيد الصفات فيزل. ولذلك احنا دلوقتي بنهيئ رد على المعارضين في قضية أسماء الله الحسنى، وأنا انشغلت عنكم في الأبحاث في المنتدى، ما صححت في الأبحاث هذا الأسبوع بسبب انشغالي في كتابة هذا الرد، رد على كل من خالف في قضية الأسماء والصفات، لأن القضية احنا صبرنا بما يكفي. خلاص الواحد وصل، أو زي ما نقول مررت الواحد اتفاعل، ما عادش عادل إن هو يصبر أكثر من كده. ليه؟ لأن الكلام أما يكون واضح زي الشمس فيجي واحد يجادل ويسبب المجادلة إنه ما درسش توحيد الصفات وما عندوش فكرة عن قضية توحيد الصفات، وهو من الناس الكبار المشاهير، يبقى ما ينفعش بقى غير إن احنا نقول لا فلان ذكر كذا وكذا نصا في الكتاب يبقى الرد عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وهو اللي جابه لنفسه. لان الوقت احنا بنقول ايه؟ بنقول اسم القضية احنا عايزين نصل الى حل، ويقول يا اخوانا اللي عنده اشكالية على يعني العين والرأس نقعد مع بعض ونشوف ان كان في خطأ نقيمه ونقوله، لا هم مش عايزين يقعدوا طب خلاص، يبقى احنا من حقنا ان احنا نكتب الردود ونقول الخطأ عندك سببه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والامر ده لن ندع فيه واحد. كل من علق على الموضوع او ذكر الكتاب وقال ان الكتاب ده فيه كذا وكذا من حقي طالما انا كتبت القضية وعارف انا عامل ايه هرد عليه بالتفصيل. ولذلك انا بقول لاخواننا اسمعوا المحاضرات اللي تسجل في الغربية لانها بتتعرض على بروجيكتور وفي شرائح علمية تتعرض على برنامج الباوربوينت ورائعة جدا جدا، خصوصا اخر محاضرة تسجلت الاربع اللي فات، اسمعوها ان شاء الله عز وجل. واحنا سجلناها مع الاسطوانة وممكن بعضكم شاف المحاضرة الاولى المحاضرة الثانية اللي هي رقم 20 و21، 22 اللي تسجلت الاربع اللي فات و23 ممكن تجيكوا على المحاضرة القادمة باذن الله تعالى. فان شاء الله عز وجل عايزكم تتابعوا القضية وتدرسوها كويس، لان انتوا لما تدرسوها كويس الواحد فيكم باذن الله تعالى هيميز القضية اكتر من واحد متخصص ممكن يدخل في جامعة. اي والله هيبقى فاهمها ومستوعبها، ممكن استاذ في جامعه مش فاهمها موضوع الاسماء، لان احنا عشنا فيه بما يكفي وعارفين اللي احنا بنتكلم فيه كويس. واحنا بنقول الكلام ده هو يعني مساله واحد يقول لك ده الشيخ بيتحدى هؤلاء وما تحدى، لا حكايه مش كده. احنا قعدنا قلنا يا اخواننا لو في خطا قولوه لي، لكن طالما مش قادرين تمسكوا حاجه والادله واضحه زي الشمس وادي الاسماء واضحه بادلتها، يبقى ايه اللي يخلينا ان احنا نقعد نتعارك بلا داعي؟ ومن ضمن الحاجات الجميلة اللي أنا أشرت إليها في المنتدى النهاردة أو قبل يومين، إن الشيخ اللي اسمه مشاري راشد هو أخي فاضل بيعمل أناشيد للشباب وكده يعني، وإحنا طبعا مسألة إنشاد الأسماء إن واحد يقول الأسماء الحسنى في مسودة، الشيخ سيد النقشبان ده قاعد يغني فيها لما قال بس ولا دي اللي بيقولوا في إذاعة القرآن 21 اسم غلط، وبيكرروها على الناس وبيعندوا. والدكتور اخونا الفاضل الاستاذ الدكتور المصير وصاحب الاشاعه احنا هنرد على البيان اللي طلعوا، ويبقى من حقنا الرد ونوضح الكلام ده ونسبب لهم احراج، واحنا متعمدين ان احنا نحرجه احراج علمي مش احراج يعني بالنسبه للوعي، لا احراج علمي. ازاي؟ والله ادي الجمل وادي الجمال، تعالوا ورينا الناس الاسماء، قولوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ايه الاسماء الصحيحه. هم بيقولوا بالاشتقاق من الافعال، كل واحد يقول لك انا يجوز الاشتقاق ده عقيده السلف. طب ورينا تمام انت فاهم عقيده السلف، ادي كل الافعال اللي ورد في القران 375 فعل، انا هحولهم لاسماء، قول لي ايه اللي فيه الكمال واللي ما فيش فيه كلام الكمال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قول لي انت يا الله، بلاش انا اتكلم، ما فيش ولا واحد فيكم هيقابله في اي مكان الا اقول له يا شيخ ده اسم ولا ما هوش اسم وليه، ساعتها يبقى يرد هو بقى، يبقى احنا كده ريحنا نفسنا وما تعبناش نفسنا. لكن كل واحد فيكم يستطيع ان يميز 375 فعل، وانا اعدكم بذلك ان اللي هيحضر معنا هنا يستطيع باذن الله تعالى ان يقول ده هو اسم وده ما هوش اسم وليه. هم يعجزوا ان يفعلوه، وباذن الله تعالى ستعلمون ذلك بالتفصيل بس بعد دراسه توحيد الصفات، لان هي دي الاساس، العقيده واضحه فيها هتعرف تميز قضيه الايه الاسماء. المهم الشيخ مشاري لما انشد الاسماء نقول له جزاه الله خير، لان لما انشدها هيغطى على السيد مكاوي، خلاص راحت ايام السيد مكاوي. انشد الاسماء الصحيحه من المطلق والمقيد، يعني احنا عندنا قائمه في المطلق 99 وقائمه في المقيد 99، اختار منهم مجموعه وانشدهم، استبعد فيهم 21 اسم من الاسماء المشهوره. وانتم عارفين الشباب كتير سواء كانوا ملتزمين او غير ملتزمين بيسمعوا الانشودات اللي هي ماشي بموسيقى، يعني انا اللي بعض الاخوه لا ازاي الشيخ ده فيها موسيقى، لا مش فيها موسيقى، احنا اللي فيه موسيقى لا يجوز ان احنا نسمعه ولا نحطه على موقعنا. ولو حصل خطأ ان واحد انشد الاسماء وجاب بعض الموسيقى بنشيله، الكلام ده ما ينفعش. لكن هو بيعمل مؤثرات صوتيه، نقول الكلام ده منبه عليه، يعني مؤثرات صوتيه زي قناه الناس وقناه الرحمه وقنوات المجد، القناه الاسلاميه اللي يعني بيقولوا احنا بنستخدم حاجات مؤثرات صوتيه مش فيها موسيقى، دف او ايه او حتى مش دف عنده هو يعني. فلذلك الاخوه يفرقوا وما يحاولوش ان هم يتعصبوا في المساله، يقول لك لا ده اي حاجه طالما فيها نغمه خلاص، لا احنا قلنا نغمات ما فيش طالما فيش الات موسيقيه، لكن عشان الناس تحفظها. يعني على فكره مع ان الانشوده اللي قالها مشاري صغيره خالص ما بتاخدش 4 دقائق، الا ان تاثيرها في التعبير عن الموضوع ونقل الحق للناس اكثر من مئات المحاضرات اللي نقعد نتكلم فيها هنا. ليه؟ لان هيحطوها على الموبايلات بتاعتهم، وفي خلال مثلا غضون هو لسه مطلعها بقاله اسبوع تقريبا، في خلال شهرين او ثلاثه او سنه هتلاقي خلاص الناس نسيت الاسماء اللي معلاش دليل، واصبح كل اسم ورا في الكتاب والسنه سواء كان مطلق او مقيد، المهم يكون ايه؟ اسم. ما تجيبليش فعل وتقول ده اسم، خد بالك ازاي؟ الحمد لله هتبقى شيء طيب، ولذلك كتبنا له كلمه شكر في الموقع. القصد من ذلك ان احنا عايزين ندرس توحيد الاسماء والصفات بشكل دقيق، هو ده اللي بيميز الداعي. داعي فاهم الاسماء والصفات كويس، صدقوني ان شاء الله عز وجل في اي مجال هيدخل فيه وفي اي مكان هيتكلم فيه هيشرف. يعني لو جاب ايه من القران، اي ايه من القران وبدا يتكلم فيه على منطق جميل، الصوت حلو فارش فيه، على منطق تصديق الخبر وتنفيذ الامر، هتلاقي هذا الداعي مثمر في اي مكان يوجد فيه. ولذلك ان شاء الله المحاضره بتاع النهارده صعبه شويه، فاستحملوني، ولو في حاجه صعبه اسالوا فيها مش زي اللي فاتت، اللي فاتت كانت اصعب، لكن دي برضه ايه سهله ان شاء الله عز وجل، وفيها ثقه العلمي كويس جدا، وكثير من الاخوه حضروا لي قبل كده وسمعوها او سمعوا جزء منها، فاتمنى ان شاء الله عز وجل ان تكون الامور واضحه وطيبه. عنوان المحاضرة توحيد الصفات ونفي قياس التمثيل والشمول، ده العنوان. العناصر هنتكلم عنها: التوحيد أساس لاعتقاد السلف باب الصفات، المقصود بقياس التمثيل والأمثلة، اللفظ المجرد هل يصلح علة للتماثل، القدر المشترك والقدر الفارق، قياس الشمول وأمثلة على قياس الشمول، أنا بقولها اختصارا بسرعة، كيف أن الممثل يعبد صنما، وأمور أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل على ما تأتي في المحاضرة. في البحث المطلوب جديد من نوعي شوية، احنا عايزين نعودكم على كل ألوان الأبحاث بحيث إن ما تنتهي المحاضرات وتشعر ان انت خلاص قلت احنا استفدنا وما عادش يعني الكلام هتقولي ده بيتكرر، لا يوم ما تقول الكلام بيتكرر خلاص يبقى كده قفلنا الايه الموضوع وانتهت الدوره. يعني الواحد يقول الدوره هتخلص امتى؟ والله ما انا عارف، هو المفروض احنا نقول على خطه معينه 6 شهور 7 شهور 8 بالكثير نخلص، لكن انت بتحضر لغايه ما تقول خلاص يا شيخ دلوقتي اصبح الكلام متكرر يبقى الدوره خلص. بس لن تتجاوز 40 محاضرة ان شاء الله تبقى. يعني واحد يعني على اساس كنا نقوله يعني هنفضل طول عمر عليهم كده كل يوم خبرك ازاي؟ لا احنا ما خير الكلام ما قل ودل، وانا والله ما اريد ان انا اشغلكم، لان في بعض الناس يتكلموا كتير وتيجي تبص تلاقي بعد فتره الكلام اللي فات بيتعاد وبتكرر والفايده بدات تقل، كان انت قعدت تاكل مثلا اكله اتعودت عليها وخلاص بقى بدا ايه مره جاب لي لحمه بعد شويه اللحمه بقى قلت شويه شويه بقت فراخ بعد كده مش حاجه خالص ازاي؟ لا احنا ان شاء الله عز وجل مع بعض لغايه ما نخلص المطلوب وتشعر بذلك ان شاء الله عز وجل. انا اتمنى الاقي واحد مليء يعني طالب علم دارس معايا الاصول واضحه عنده بيلخص العناصر بدقه نوعيات البحث اتعود عليها، هذا الطالب لخص الموضوعات تدثر له وعمل الابحاث وحفظ احاديث في داخل المحاضره، اشعر انا وانا بتكلم معاه ان انا بتكلم مع واحد فاهم المعنى الاعتقاد بشكل رائع. هؤلاء هم الذين يعني ننتظر ان شاء الله عز وجل ان يكونوا امل لاعاده الفهم السليم للامه الاسلاميه. وصدقوني الواحد منكم بعد لما نشوف المواصفات دي ان باذن الله تعالى الواحد منكم ممكن يساوي مئات من الناس يتكلمون بغير دراسه في العقيده، وساعتها هتشوفوا اثر الواحد بس وربنا سبحانه وتعالى يوفقك. البحث المطلوب انك هتفرغ المحاضره بتاع النهارده وهتلخصها لي في 20 سؤال وجواب. يعني دلوقتي ما فيش ما هي صعبه هي. دلوقتي هتعمل ايه؟ هتحول المحاضره دي ل 20 سؤال وانت تجاوب عليهم من خلال اللي سمعته. صعب البحث ده؟ ها؟ واحد يقول ازاي يعني احط 20 سؤال على المحاضره؟ اتصرف. انا عايزك تشغل مخك. ازاي تحط سؤال وتحط على جواب؟ يا تجاوب عليه اجابه مباشره يا تحط سؤال باربع اجابات وتختار الصح. المهم اشوف نماذج متعدده من خلال مجموعه من الطلاب. انا عارف ان الابحاث ثقيله لكن انا مش هوافق على ان اقول الاخ ده درس عقيده واكتب له اجازه فيها واقول له درس معايا العقيده الا اذا نفذ الابحاث بالشكل المرضي. زعلان والله انت حر. احنا دلوقتي الامر عبارة عن امر اجتهادي تطوعي. اللي عايز يجي يا مرحبا وانا يكفيني بقول لك 10 بس كفاية عليا قوي. سواء من هنا او من الغربية او من اخواننا اللي بيتابعوا معانا. وباذن الله تعالى اول ما نشوف الاسماء اللي هو على استعداد ان ينفذ الموضوع هنجتمع مع بعض ان شاء الله في المسجد ونقعد ونشرح ازاي تنفذوا عملية تعريف باسماء الله وصفاته وافعاله بنفس المنهج اللي مشينا عليه في المصحف او في القران الكريم ونشوف الكلام ده عملي ونطبقه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا كده استهلنا في اضافة جديدة للامة الاسلامية. ما يبقاش كله كلام متكرر ومتعاد، لا عايزين حاجة جديدة، ناس تعرف الناس بالحق وباب الصفات يخدم الخدمة المطلوب. نصلي على رسول الله أولا ثم نبدأ في المحاضرة. توحيد الصفات. احنا فرقنا في المحاضرات الماضية بين الاسم والوصف والايه؟ والفعل. واضحة دي؟ فاكرينها ولا أذكركم بها تاني؟ أذكركم تاني. الاسم يدل بالمطابقة على الذات والصفة معا. فما أقول لك الرحمن اسم ولا فعل؟ أسمع. اسم. دل على ذات الله بإيه؟ أسمع بالتضمن. وعلى صفة الرحمة بالتضمن. وعلى ذات الله صفة الرحمة بالمطابقة. خلي صوتك واطي يا ابني شويه انا عارف ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا شيخ طارق وفلان. الرحمن يدل على ذات الله بايه؟ ما ترد عليا. بالتضمن. وعلى صفه الرحمه بالتضمن. وعلى ذات الله وصفه الرحمه معا بالمطابقه. يبقى اسم الله الرحمن دل على العالمية والوصفية معا، مش كده؟ يبقى الاسم يستفيد منه ان عالم يدل على الذات وايضا يتضمن الايه؟ الوصف. لكن الوصف ليس كالاسم، نقول الوصف معنى قائم او صفة قائمة بالموصوف. الرحمن اسم دل على الوصف، فلما اقول لك ما الفرق بين الرحمن والرحمة؟ تقول الرحمن ايه والرحمة ايه؟ ما الفرق بين الحي والحياة؟ انا اختي سألتني قبل ما اجي ساعة، تقول لي انا مش فاهمة دلالة الحياة الحي على الحياة. نقول لا، ما هي استغربت، هي كل اسماء تدل على الحياة باللزوم، مش كده؟ لكن الاسم الحي نفسه يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الحياة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الحياة بالمطابقة. يبقى اقول لك ما الفرق بين الحي والحياة؟ تقول الحي اسم والحياة وصف، كويس كده يا اخوانا؟ يبقى الحي هنا ايه؟ اسم والحياة وصف. اما الاحياء نقول وصف فعل، والحياة وصف ذات. ما الفرق بين الحياة والاحياء؟ تقول لي الحياة وصف ذات لا تتعلق بمشيئة الله، والاحياء وصف فعل يتعلق بايه؟ بمشيئة الله. ثم الفرق بين الحياة والاحياء واحياء؟ تقول لي احيا فعل تعلق بمشيئة الله وارتبط بزمن، والاحياء صفة ايه؟ صفة فعل، والحياة صفة ذات. اللي جاي النهاردة طبعا الكلام صعب عليه شوية، لكن معلش عدوه، احنا فهمنا الكلام ده بشكل ايه يعني مركز في المحاضرة الماضية، واظن كل الحاضرين واللي حضروا معنا في المحاضرات الماضية او سموا المحاضرات ممكن يستوعبوه. تعالوا بقى نتكلم عن توحيد الصفات. توحيد الصفات ببساطة شديدة، هو حد ينعس صحصح معايا كده، انا كنت بقول لكم مثلا يفرق بين التوحيد عند السلف والتوحيد عند الخلف، اللي هو المثل البسيط اللي تعرف انت لما يجي واحد يكلمك في المساله فانت عايز هو بيتفلسف عليك، او اللي قدامك ثقافته بسيطه خالص، فانا عايز اوضح له قضيه توحيد الصفات بشكل بسيط يفهم الفلاح. احنا بنشتغل اسلوبه، هيقول لك الشيخ اسلوبه فلاح شويه، ماشي خلينا اسلوبنا فلاحين خالص، واحد قاعد على مصطبة وانت عايز تشرح له التوحيد والصفات ببساطه وتفرق بدقه بين مذهب السلف ومذهب الخلف. فانا قلت لكم ايه الصوت، لو واحد عايز يمدح ابنه قدام الناس فوقف قدام الناس وقال ابني محدش زيه، لا نظير له لا مثيل له ولا واحد شبه ابني خالص، هو بيمدح في وسط المدرسة قدام الأولاد ولو ابني محدش زيه خالص، بس منفراد تميز توحد. خلي بالك من المصطلحات، قلنا افردته بشيء ولا بلا شيء؟ فاقول له واحد يقول استنى يا عم الحاج، انت بتقول ابنك محدش زيه، في ايه اللي في ابنك ومش موجود في غيره؟ هنا بقى بيقولوا لازم تثبت له وصف، لان لو ما اثبتش وصف ما يبقاش مثل. يعني تخيل يقول ابني ما حدش زيه، يقوم نقول له في ايه؟ قول ولا له اي صفه على الاطلاق. هل ده عقل؟ رد يا اخوانا، انا شايف ناس ساكته كده، يعني ينفع تقعد تمدح في ابنك قدام الناس تقول ابن ما حدش زيه ومتميز وكذا وكذا، فنقول له في ايه؟ تقول جايب صفر عربي صفر انجليزي صفر كله كله كله، خد بالك ازاي؟ ما تثبتلوش ولا صفه على الاطلاق، ده ما يبقاش مدح، افردته بلا وصف. انما الكمال انك تقول ابن ما حدش زيه، فواحد يقول لك في ايه؟ تقول في علمه اذكى طالب موجود، فانا اثبت له صفه الايه؟ العلم والذكاء، في اخلاقه في أدبه في احترامه الآخرين في سمته في جماله، إن أنا أفردت عن الآخرين في صفة ولا بلا صفة؟ وحدت في وصف ولا بلا وصف؟ رب يا أخواني وصف. يبقى دلوقتي أنا عايز أبين التوحيد، فلك توحيد الصفات معناه إفراد الله عن سائر المخلوقات وعن الأقيسة التي تحكمهم أقربته بإيه؟ بما ثبت له من أوصاف الكمال. واضحة دي؟ ثالث، إيه هو توحيد الصفات؟ إفراد الله إفراد الله بإيه؟ إفراد عن الأقيسة. معلش اكتبوها تاني، أصل أنا بقول من ذهني فمذكرش نفس العبارة اللي قلتها يعني. إفراد الله إيه؟ عن الأقيسة والقواعد التي تحكم ذوات المخلوقات وأوصافهم، أفرده عما يحكم المخلوقات. بماذا؟ بما ثبت له من أوصاف الكمال. يبقى ما يبقاش فيه توحيد لرب العزة والجلال إلا بإثبات الصفات، مش كده برضه؟ يعني ربنا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء إطلاقا، من غير ما تثبت وصف ما يبقاش مثل. يعني لما تقول ليس كمثله شيء، فواحد يقول لي في إيه؟ إيه اللي لربنا وليس لغيره؟ فلازم تقول لي صفة، مش كده برضه؟ انما لما تقول لا ربنا ليس كمثله شيء، طب ايه الصفات اللي ربنا تقول لي ولا له ولا صفه؟ مالوش ولا صفه. زي اللي قال ايه ولله المثل الاعلى، قال ابن ما حد زي في ايه، يقول لك ولا له اي صفه، هذا مثل. فاقول لك التوحيد يلزم منه نفي الصفات عن الله، ده مذهب المعتزله. توحيد عندهم يؤدي الى تعطيل الصفات، انما التوحيد عند السلف الصالح يؤدي الى ايه؟ اثبات الصفات. ولذلك اول القواعد التوحيد، ثاني قاعده على طول اللي هي ايه؟ اثبات الصفات. لان الله قال ليس كمثله شيء في ايه؟ في سمعه، في بصره، قال وهو السميع البصير. يبقى التوحيد عند السلف توحيد يؤدي الى ايه؟ ها؟ اثبات الصفات. واضح يا اخوانا؟ طب التوحيد اللي يؤدي الى تعطيل الصفات توحيد ايه؟ لا نسميه اسم بقى كويس، الصلاح جديد ولا الخلف، يسمى توحيد الجهمية. لان اول من ابتدعه الجعد بن درهم والجهم ايه؟ ابن صفوان. ولذلك يقول لك ده توحيد الجهمية. هم كانوا يطلقون على نفاة الصفات جهمية. جهمية يعني ايه؟ لان اول من ابتدع ذلك كان مين؟ الجهم ابن صفوان. اهو الجهم ابن صفوان هو اللي اشتهر بالمسألة دي، وقال ان ربنا لو اثبتنا له وصف يبقى شبهناه وما وحدنا. عكس الآية، زي ما تقول ابن ما حد ازاي في ايه، يقول لك ولا له اي صفه، ايه العقل ده؟ انما العقل والمنطق ان اقول ابن ما حد ازاي في ايه، اقول لك في علمه، في اخلاقه، في كرمه، في ذكائه، في ادبه. يبقى انا ميزته بصفه ولا بلا صفه؟ والانسان اصلا يقبل على نفسه ان يمدح بالتميز في اثبات الصفات. يعني لما تقابل واحد في الشارع تقول له ما شاء الله انت ابن حلال مصفي وراجل طيب خير، يعني ايه؟ شوف انت والله ما حد زيك خالص. طب في ايه يا اخي؟ ولا ليك اي صفه عندي. شوف التناقض. يعني تخيل قابلت واحد في الشارع بتقول له انت ما حد زيك على الاطلاق، انت راجل ولا كل الرجال. طب في ايه؟ ولا لك اي صفه عندي. تزعل ولا تتبسط؟ انا شايف ناس تكتب. يعني لو واحد قامك في الشارع وقال لك اسمع يا فلان انت صاحبي وحبيبي بس مالكش اي صفه عندي على الاطلاق، تزعل منه؟ ها؟ انا شايف ناس تكتب. ردوا، لازم اعرف الاكل. لو كان معتزلي هيتبسط، والله حتى لو معتزلي ما يتبسط. ما هي دي الخيبه يا اخوانا، ان الواحد ما يقبلش على نفسه النقص ويريدنا ان نقبله على رب العزه والجلال. يعني في الردود اللي احنا بنكتبها على الدكتور اخونا الدكتور المصير، احنا نحبه في الله والله، بس باب الاسماء والصفات الحق احب الينا منه. هو اسمه الدكتور المصير. المصير معناها المجبر، لان كلمه مصير معناها ايه؟ مجبر. فدي فيها نقص، يعني من وجهه نظري فيها نقص. هو اسمه نفسه. فانا مثلا لو قلت في الكتاب اللي انا برد عليه هنسميك المخير، بلاش، لان المخير اكمل من ايه؟ من المسير. عقلا كده تحسب، فاكتب مثلا الرد على الدكتور المخير، فيقول ازاي يا شيخ تتكلم على الشيخ كده؟ انت يعني هو لا يقبل على نفسي ان واحد يغير فين؟ في اسمي، ويقول للناس لا سموا ربنا زي ما انتم عايزين بشرط الكمال. يعني ازاي اخد الاسماء؟ لازم تكون توقيفيه على النص، يعني ربنا يسمي نفسه نصا في القران وفي السنه، فاحنا نلتزم بالنص. يقول لك لا سميه زي ما انت عايز، او يعني لو انا سميتك زمان عايز تزعل، الحال انه بيزعل، يعني يزعل في اسمه ولا يغضب في اسم ربه. هو ده مذهب المعتزله. يعني لو قابلت واحد في الطريق وقلت له انت مالكش صفوف عندي، المفروض انه يزعل ولا يتبسط؟ قولوا يا اخوان يزعل. فلو اتبسط والله يبقى فطرته ما هيش سويه، تبقى دي مشكله ثانيه خالص، بس هو نفسه كمعتزل هيزعل، صح ولا لا؟ يبقى لا يقبل على نفسه النقص، ويريدنا ان ننسبه الى رب العزه والجلال، فتعبث في اسماء الله كما تشاء تحت مسمى الكمال. ايه الفوضى دي؟ ولذلك احنا قلنا ايه؟ قلنا ما تقدرش ولا اي واحد يقدر يحدد الكمال ده بعقله. هتيجي تحدد بعقلك؟ طب قول لنا بقى، لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يقول قل الله يفتيكم فيهن، يفتي هنا اسم ولا فعل ولا وصف؟ اسمع، فعل. لو انا حبيت اسميه من الفعل فحول المفتي، فانا كاتب سؤال للدكتور بصيغه 375 سؤال بالطريقه دي، قلت يا سيدي الفاضل سميت ولدي عبد المفتي اشتقاقا من قولي قل الله يفتيكم، وانت قلت في القاعده الذهبيه يجوز تشتق من افعال او اي شيء بشرط الكمال، فهل في تسميه ولدي عبد المفتي كمال ولا نقص؟ فان كان كمالان اتحملها انت قدام ربنا، وده محدش قال ان المفتي من اسماء الله، اخي بالك ازاي. ولو قلت فيه نقص، فهل المفتي اولى او فيه نقص اكثر من تسميه الله بالدار في الاسماء المشهوره اللي بقى لها سنه؟ رد بقى يا عم الشيخ، 375 سؤال على كده، ولازم يجاوب عليهم، لو هرب منهم يبقى ساكت وريحني، اخد بالك ازاي. هي المساله كده، اللي هيقول لك بالاشتقاق وده مذهب السلف، تعالى وريني، قول لي بقى هتعمل ايه في الافعال دي كلها. افعال الله حصرا في القران الكريم حصرناها 375 فعل، ولو عندك فعل زياده هات، وتعال شوف هنحولهم لاسماء الله صفات. فهنا الشخص لا يقبل على نفسه ان واحد يغير في بطاقته او في اسمه. ده لو شيء كتبته في اسم غلط في حرف واحد، ورحت تصرف الشيك وقلت الستار زي الستير، زي ما بعض اخواننا بيقولوا في اسكندريه، الستار هو الستير. طب ماشي يا عم الستار هو الستير، روح اصرف الشيك الراجل الموظف هيرضى يصرفه لك؟ رد يا اخوانا، انا شايف نفسك ابدا، والله لو عملت ايه؟ يقول لك لا كلام مش في البطاقه، البطاقه دي معناها يعني التوقيف، ان الاسم على البطاقة توقيف. يا اخي سبحان الله، اذا كان في حقك انت لو نقطة بس في حرف جات غلط ما تقبلهاش، وتقول ربنا الستير زي الستار وكل ماشي، لا الرسول قال ان الله حي ايه ستير، فانا التزم بالنص، ولو التزمت بالنص ما حدش هيلومني، لكن هيلومهم هم. فالمسألة ما هيش بالسهل، لا ده احنا نقول الاسماء توقيفية، ده توقيفية على النص، لان توحيد الاسماء مبني على توحيد الصفات. فالانسان يقول لك ايه؟ ربنا ما حدش زيه، ما حدش زيه في ايه يا اخواننا؟ يقول لك ولا له اي صفه. فالمعتزله يقولوا التوحيد، فاكرين الاصول الخمسه عند المعتزله؟ عدهم معايا، العدل، التوحيد ها؟ والعدل، والمنزله بين المنزلتين، وانفاذ الوحيد، والامر المعروف. الله يبارك فيكم، اوعي تنسوا الحاجات دي، حجي لنا في داخل الاصول الخمسه، اول اصل عندهم التوحيد. ما التوحيد؟ يقول لك التوحيد ان تنفي الصفات عن الله، لان الله ليس كمثله شيء. يعني ما شاء الله اقابل واحد في الشارع واقول له انت ما حدش زيك ابدا، انت منفرد، انت متميز، انت متوحد عن الكل، انت ما حدش زيك خالص، في ايه؟ ولا لك اي صفه على الاطلاق، هذا توحيد المعتزله. انما السلف قالوا لا، التوحيد يلزم منه اثبات الصفات، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السماء البصر. يبقى ده الدليل على القاعدة الأولى في توحيد الله عز وجل في صفاته. يبقى القاعدة الأولى في توحيد الصفات التوحيد، ودليلها قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله إيه؟ دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إثبات الصفات. اكتب الدليل الثاني. قول الله تبارك وتعالى قل هو الله احد. احد معناها المنفرد وليس معناها المنقسم. انهم يقولوا الاولاد في المنهج الاشعري ان الاحد هو الذي لا ينقسم الى اثنين، وده مش معنى الاحد اللي تعرف العرب. الاحد الذي تعرفه العرب هو المنفرد. منفرد بايه؟ منفرد بوصفه، مش كده برضه؟ المبين لغيره، مش احنا قلنا الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى منفرد بوصفه مباين لغيره في اسمه ووصفه. ده معنى الاحد. مش الاحد معناه اللي ما يتقسمش اثنين. اقول لك اللي ما يتقسمش اثنين يبقى تم الزر. اقول لك ما اعرفش انا اقسمها اثنين. او واحد يقول لك كلام من هذا القبيل. لا، الاحد العرب ما تعرفش كلام ده. والدليل على كده ان الاحد معناه المنفرد، ان ربنا سبحانه وتعالى قال سورة الاخلاص قل هو الله ايه؟ الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له. يبقى فسر الاحدية بانه لا نظير له، مش معناه لا ينقسم. بل ولم يكن له ايه؟ كفوا. كفوا يعني مكافئ، موازي، مشابه، مماثل. مفيش مثيل لرب العزة والجلال، هذا معنى الاحد. مفيش مثيل له في ايه؟ في كل ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات والافعال. هو ده التوحيد. دليل اخر قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الايه؟ الامثال. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى كم دليل قلنا الوقتين؟ ثلاث. الاول ليس كمثل شيء، والثاني ولم يكن له كفوا احد، قل الله احد ولم يكن له كفوا احد، والثالث فلا تضربوا لله الامثال، الرابع هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا. هل تعلم له سميع؟ يعني في حد زيه يماثله او يشابهه في اسمه او وصفه؟ ابدا، مفيش. بل هو منفرد باسمه ووصفه. يبقى دلوقتي التوحيد مبني عند السلف الصالح على نفي الأقيسة التي تحكم البشر عن رب العزة والجلال. يعني دلوقتي مثلا نقول هو الله احد، يعني ما حدش زيه، فانا ما اقدرش اطبق عليه اللي بيحكمني. يعني دلوقتي اما اجي اقول لك مثلا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له فين؟ في الاتجاه. انتوا درستوا الكلام ده ودرسناه احنا ايام ما كنا في الثانوي. القانون الثالث بيسموه القانون الثالث لنيوتن. هو نيوتن يعني اللي كتب المعادلات دي، لكن طبعا دي قانون رباني وضعه فين؟ في البشر، دي اسمه قياس شمول. انا اعرف بعض شويه القياس ده يطبق على كل المخلوقات، ما اعرفش اطبقه على الخلق. ما اعرفش اقول لو كان على عرش لكان ايه؟ محمولا. ليه؟ اصل لكل فعل رد فعل. لكل فعل رد فعل هنا تحت، انما فوق هو اللي وضع الفعل ورد الفعل. ما تجيش تطبق عليه وتقول لو كان عرش ما محمول. ايه الجهل ده؟ اين التوحيد؟ التوحيد معناه ان تفرد الله عن هذه الاقيسة والامثلة اللي تحكمه. ولذلك القاعدة الاولى دي في التوحيد هنتكلم عنها عند اثبات الصفات بالتفصيل. لكن تعالوا نشوف، عشان تبقى موحد صح في توحيد الصفات لابد ان تنفي عن الله نوعين من القياس. كم نوع؟ يبقى فيه نوعين من انواع الاقيسة اللي بيستخدمهم البشر لا يجوز بتاتا ان تطبقها على رب البشر. افهموا الكلام ده كويس وصحتهم معايا بقى في اللي جاي. النوع الاول اسمه قياس التمثيل. قياس ايه؟ التمثيل. واللي بيستخدم القياس ده نسميه ممثل. نسميه ايه؟ يبقى الممثل بيستخدم قياس التمثيل. النوع الثاني اسمه قياس الشمول. واللي بيستخدم قياس الشمول نسميه مكيف او مشبه. يبقى مين اللي بيستخدم قياس التمثيل؟ اسمع صحصحوا معايا الله يبارك فيكم. مين اللي بيستخدم قياس التمثيل؟ ومين اللي بيستخدم قياس الشمول؟ مكيف او مشبه. يعني لما اقول لك في الامتحان مثلا ما الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول؟ تقول لي قياس التمثيل، معلش ما الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول؟ تقول لي القياس التمثيل يستخدمه الممثل وقياس الشمول يستخدمه المكيف. لما اقول لك ما الفرق بين التمثيل والتكييف، تقول لي التمثيل بيستخدم قياس التمثيل والتكييف بيستخدم قياس ايه؟ الشمول. طب واحد يقول لي يعني ايه الاول قياس التمثيل والشمول؟ مش لازم نعرف الكلام ده؟ اكتبوا تعريف قياس التمثيل، هسألكوا على الكلام ده. ممكن الأسئلة اللي بقولها دي تاخد بالك منها عشان تعرف تستخدمها في البحث. الأسئلة دي كلها هتجاوب، هتحط همتك أسئلة أو تحط زيها وتحط إيه الإجابة بتاعتها. أنا معايا كتب كتيرة. أول كتاب هياخده واحد في المسجد النهاردة، وأول أول السجاية النهاردة، فأول كتاب هندوله على طول إن شاء الله. السجاية قياس التمثيل، اكتب تعريفه، هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. معلش اكتبوا هنعرف الكلام كله. ها قياس التمثيل أسأل واحد كده من العديد قول ايوه انت تبص ورا ما انتش حافظه، مش عايز الكتاب. طب قول انت، ها باين عليك انت حضرت لي قبل كده. ها الحاق فرع باصل في حكم جامع لايه؟ على العموم حضرت ولا ما حضرتش؟ خد الكتاب اهو. الحاق فرع باصل في حكم جامع لعلم، ده تعريف قياس التمثيل عند الفقهاء. وقياس التمثيل ده ينفع تستخدمه في حق المخلوق عادي في باب الفقه ماشي، انما في باب الغيبيات في الاسماء والصفات ابدا، لان هو ده المعني بقول الله تعالى فلا تضربوا لله الايه الامثال. فلا تضربوا لله الامثال، يبقى قياس التمثيل والشمول ممنوع، ممنوع منعا بس تستخدم كذا حق الله. ليه؟ لان الله متوحد عن البشر، منفرد عن هذه الأقيسة في كل وصف وفي كل اسم، ما ينفعش نطبق عليه قياس التمثيل والشمول ابدا. قياس التمثيل والشمول بنقول ايه؟ الحاقه فرع باصل في حكم جامع العلم. ركز كده في القياس ده، هتلاقي له اربعه اركان: فرع واصل وحكم وعلم. كم ركن في القياس؟ اربعه: اصل فرع وحكم وعله. واحد يقول لي يعني ايه اصل فرع وحكم وعله؟ يعني مثلا على سبيل المثال الشرع حرم الخمر، اللي نزل فيها الحكم الشرعي انما الخمر والميت، فنص على الخمر وقال انها حرام، يبقى الخمر حرام لان نزل فيها الحكم الشرعي، فانا بعتبر دي اصل اقيس عليه الفرع اللي هيستجد بعد كده. فواحد شيخ بقى ولا واحد ما تعرفش، مش شيخ، واحد ما ابنك درويش بقى من الجماعه دول، استنى عم الشيخ، تلاقي تدخل الحضره ولا حاجه فتلاقي ايه اللهم صل على النبي الدخان ما قبلك والحاجه بقى قاعده هناك، يقول لك ده قاعده ذكري عاليه قوي. المزاج عالي وتشم ريحه الحشيش في قلب الايه؟ في قلب الحضره. والله انا رحت وشفت كده بعيد وانا طالب في الماجستير ايامنا، كنا بنسجل عن الصوفيه، فرحت مضطر انني اروح عندهم عشان عندهم مراجع صوفيه ما اعرفش اجيبها، فرحت للشيخ هناك فمقابلني ريحه الحشيش صعبه قوي، انا شايف ريحه غريبه انا ما اعرفش اصلا بتاع ده خالص، لكن هو ريحته غريبه خالص، مش دخان من اللي احنا نعرفه بتاع السجاير. فالمهم بقى واحنا قاعدين اي دي وهم قاعدين بقى كل واحد بيشد في النفس ود الثاني لغايه ما وصل الشيخ كبير، فنقول له ايه؟ فانا بقول بكلام ايه اللي تشربوه ده؟ قال لي فيه دليل من القران على تحريم الدخان والحشيشه. فاقول لك استنى، على فكره للاسف ناس كتير تلاقي واحد مقرئ ونفسه طويل يقول لك ده ما شربش تعميره قبل الربع ما ينفعش. الدخان ده بيوسع ايه الصدر والرئتين بحيث تجيب نفس طويل، لا حول ولا قوه الا بالله. القصد انا بردكم، تعرف تجيب لي دليل على ان الحشيش حرام؟ هات كده، نقول الحشيش حرام عشان بنستخدم فيه قياس التمثيل. الرسول عليه السلام قال كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام. فواحد يقول لي حشيش دي أو المستجدات اللي طرعت المخدرات دي فرع فبقيسها على الايه؟ على أصل. يبقى الأصل الخمر والفرع الحشيش والحكم المشترك لا مش مش الإسكار. الحكم المشترك نقول التماثل في الحكم التحريم. التحريم هنا زي التحريم هنا. ليه؟ ايه السبب؟ لان العلة واحدة اللي هي الإسكار. رسول قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكر خمر. يبقى اذا لما طبق اركان القياس في الفقه نقول لا ده حرام وستين حرام كمان. ليه؟ لان هنا هو انا قست الفرع على الايه؟ على الاصل. يبقى الفرع ما استجد من المخدرات والاصل اللي هو الخمر اللي نزل في الحكم الشرعي. طب والعله المشتركه بالاثنين؟ الاسكار. والحكم التماس التحريم. حكم في التحريم في الخمر زي التحريم هنا. القياس ده في باب الفقه ينفع الحاق او طبق الحاق الحشيش كفرع بالخمر كاصل في علة الإسكار في حكم التحريم لعلة الايه؟ الإسكار. انا بقول لك اضرب لي مثل في قياس التمثيل في باب الفقه تقول لي الكلمتين دول مين يقولهم؟ ها اللي ورا خالص. ايوه قول اهو انت اللي جبته لنفسك. ها قول زي ما تيجي. ها يلا اسمعوا مني يا اخوانا. اي الله اكبر. على فكره الحاج ادعوا له ربنا ييسر له ويروح يحج السنه دي. اللهم امين. خد مش عايزين منك اكتر من كده. دي له يا صبر ترجع كفايه عليك او كده. حد يطبقها في باب الفقه. قول الحشيش كفرع الخمر كاصل في حكم جمع اللي هو ايه؟ التحريم لعلة الاسكار. احسن. خد يلا كتير ما تخافش. ملناش دعوه ابوه. خلينا مع بعض. الله يكرمك. صل على رسول الله. احنا دلوقتي بنقول عشان نفهم الطلب ويعيشوا معانا ويحضروا معانا. اما مين اللي قال واللي ما قالش فربنا يصلح احوال العباد ويهدوهم الى الصواب. اللهم امين. وكل اللي يؤخذ من كلامه ويرد. فالجماعه اللي هم الدراويش يقول لك صاحب الحضره يقول لك لا ده عادي. اخي بالك ازاي؟ وده شيء يا شيخ ما طالما بيخلي الواحد يصحصح خلاص ده مش هيضر في حاجه. لكن احنا بنقول حرام لانه ثبت من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ايه؟ خمر. وبقياس التمثيل في باب الفقه يطبق. نعم. طيب نيجي بقى في باب العقيده. ركزوا معايا بقى لان الكلام اللي جاي صعب شويه. يعني هو اللي جاي كده سهل ولا صعب؟ حد مستطع من الكلام؟ الحاج قاعد معانا هو ما شاء الله ربنا يبارك فيه عنده 60 سنه. 60 برضه ولا كام؟ 63. الله يبارك فيك ما شاء الله. وقاعد معانا ومتابعنا. مستعجل على ايه؟ عايز قياس الشمول. طب مش هنخلص التمثيل الاول؟ تمثيل بس النهارده ربنا يعيننا ونخلص التمثيل. لان توحيد الصفات الامر دي بسيط جدا بس عايز المنطق اللي تفهم بيه منطق السلف الصالح دين الفطره اللي الصحابه فهموا بيه كلام النبي عليه الصلاه والسلام من غير اشكال. لو واحد راح سال النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ازاي تقول ان ربنا على العرش؟ ده لو كان على العرش يبقى محمول. لازم تقول استولى والا الناس تفهم غلط. فالاستواء على العرش معناه تشبيه وظاهره باطل وتقسيمه مستحيل. حد من الصحابه راح رسول الله قال له الكلام ده؟ ليه بيدرسوه للولاد؟ يقول لهم العقيده دي. يقول لك نزه ربنا عن التكتيم. يعني كان الرسول ساب الصحابه يفهموا التكتيم وانتوا اللي بتقولوا لا حوزوا التكتيم ده من اذاننا او لا. المساله ما هيش سهله يا اخوانا. ولذلك ركزوا معايا الله يبارك فيكم وما تستعجلوش. اسمع مني وافهم. تعريف قياس التمثيل ها؟ الحاق فرع باصل في حكم جامع لعله. عظيم. ده اسمه قياس ايه؟ التمثيل. هل يجوز استخدامه في حق الله؟ لا. مين اللي بيستخدمه في حق الله؟ اللي بيستخدمه في حق الله واحد اسمه الممثل. اللي يستخدمه في حق الله يبقى اسمه ايه؟ ممثل. زعيم الممثله واحد طائفه دي فرقه من فرق الضلال اسمها الممثله. اسمه أبو داود الجواربي. أبو داود الجواربي هذا زعيم طائفة الممثلة، كان يقول عافوني من الفرج واللحية، يعني ما تسألونيش عن اللحية والفرج، وأنا أصف لكم ما تشاءون من رب العزة، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي ويد كيدي وقدم كقدمي ورحمة كرحمتي. ويعد بقى بس سؤال كبير واحنا على صغير. ده زعيم طائفة مين؟ استخدم قياس ايه؟ التمثيل بالحق، وهذا باطل وكذب على الله عز وجل. وحنقول ازاي هو باطل. طب تعالوا نطبق اركان القياس على مثل هذا الكلام. استخدم قياس اسمه قياس ايه؟ ها؟ فقال له وجه كوجه. اللي يقول له وجه كوجه يبقى ده استخدم قياس التمثيل، فجعل فيه فرع وجعل فيه اصل وجعل فيه عله وجعل فيه حكم، مش جاب كان القياس انها. طب تعال نشوف بقى، اما اقول له يد كيدي، يد كيدي ده قياس تمثيل وده لا يجوز في حق الله. ربنا يقول فلا تضربوا الله لايه الامثال. طب تعال نشوف الراجل اللي مخه تعبان ده وايه واستخدم قياس التمثيل في حق الله، اين الاصل؟ يد الخالق ولا يد المخلوق؟ غلط. هو كان شاف يد الخالق؟ ما شافش يد الخالق، ده هو عمل ايده هي الايه الاصل. يبقى يد المخلوق هي عنده الاصل ويد الخالق الفرع. فهمت يا اخوانا؟ وقول له يد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل يد الحق فرع ويد هو ايه اصل. قال له يد كيدي، يبقى اليد هنا الاصل فين والفرع فين؟ الاصل يد مين؟ المخلوق، يد الانسان. والفرع يد مين؟ ده على حسب كلامه يعني. طب والحكم؟ نقول الحكم التماثل، حكم بالتماثل بين الفرع وبين الايه الاصل. طب ما العلة؟ مش لازم يكون في علة؟ مش احنا قلنا في العلة في الخمر ايه؟ الإسكار. لا صح صح يا شباب، الا يوجد علة. لا في علة، علة غلط في دماغه هنصبطها دلوقتي. ابا مشرب، ابا مشرب الماء يا اخي. لا رب لا أسوأ حولنا ما حوله. أصل المعلومات دي جديدة على البعض أول مرة يسمعوها، فعشان كده لا أنت هتفهم كل حاجة وهتظبطوها تمام يعني. خليكم معايا دلوقتي، عايزين نطبق أركان القياس في الفقه. نرجع تاني بس الفقه، الأصل إيه؟ الخمر، الخمر في الفقه، يد المخلوق مش الفقه. يد حلاوة بقى دي ولا ايه؟ يد المخلوق معلش في الـ في الـ في الفقه طلعت بطني. يد المخلوق معلش الخمر يا الاصل، والحشيش هيبقى ايه الفرع. فقاس الفرع على الاصل في حكم التحريم، العلة اللي خليته عمل كده ايه الاسكار. تعال بقى في باب العقيدة، جعل يد المخلوق اصل ويد الخالق وحكم بينهم بايه؟ يبقى الحكم هنا التماثل، الحكم التماثل. ما العله التي ادت الى ذلك؟ اكتبوا بقى العله عشان تحفظوها بقى، بس اكتبوها. نقول الوصف عند التجرد عن الاضافه. المصطلح ده بقى عايز بقى طلبه العلم يستخدموه، الوصف عند ايه؟ التجرد عن الاضافه. فواحد يقول لي يعني ايه الوصف عند التجرد عن الاضافه؟ هشرحها لكم بس انت تحفظ الكلمه دي. اما اقول لك ما هي العله التي ادت الى ان يحكم الممثل على يد الله بانها يد الانسان؟ يقول الوصف عند الايه؟ عند التجرد، التجرد عن الاضافه. الوصف عند التجرد عن الاضافه يعني ايه يا شيخ؟ الوصف عند التجرد عن الاضافه اللفظ يا اخوانا له عدة استعمالات. يعني أنا مثلا لما أقول يد واسكت من غير إضافة، يقول ده لفظ مجرد، لفظ إيه مجرد. ما اقدرش اتصور فيه كيفية معينة. انا اتصور معنى عام ملوش وجود. ازاي؟ يعلموا لك يد وسط. راح يقول لك ايه؟ هيجي في يد انسان. طب وانت اللي جاب في لك يد انسان ايه؟ انت ممكن يجيب يد حاجة تانية. خبالك ازاي؟ ممكن تكون يد حيوان، يد معرفش عصفور، خبالك ازاي؟ يد بتاع الايدي كتير مش كده برضه؟ لكن انا حبيت ولا جرت؟ اللفظ مجرد ولا مضاف؟ قول. ما فيش حد بيستخدم الفاظ مجردة، وده الخطأ. يعني تخيل واحد كده قاعدين كده في امان الله، فهم واقف وقال ايه؟ كبير. وقام قاعد ضحكته، لان دي منطق مجانين. منطق المجانين اللي بيقولوا الفاظ مجردة عن اضافة. واحد واقف وسط الناس وقال كبير. مين يعمل كبير؟ يقول لك كلمة وطلعت يا شيخ. والله ربنا يشفيك. كبالك ازاي؟ لو واحد واقف وقال يد. يد ايه؟ سكت. اللفظ دي نسميه لفظ مجرد عن اضافة. ما مش معنى. انت يكون له معنى؟ لما اقول لك يد محمد. واحد قاعد اسمك ايه؟ احمد. يد احمد. يد احمد. يبقى انا ذهني هنا حيتخيل ويشوف كيفية يد مين. هنا اضفتها ولا جربتها؟ اضفتها. يبقى يد هنا مجربة. فانا لما اضيفها لاحمد يبقى في هذه الحالة قيدتها بمين؟ بشخص معين اتخيل شكل ايده. واعرض اقدر احدد بصمات الاصابع. قال لك ما اقدرش اقول له مثلا، هل تتخيلوا مثلا ايه؟ واحد راح يقول له ايه؟ راح للاسم هناك يقول له يا جماعه معلش انا عايز بصمات الاصابع. عايز ايه؟ بصمات الاصابع. لمين؟ عايز بصمات اصابع وخلاص، مش لازم اقول لك لمين. الراجل بتاع الشرطه يقول الله يسهلك عليك ما عرفش فاضيين لك. حدد لي شخص. ماش اي شخص، هات لي بصمات اصابع وخلاص. اي حد كده يقول لك لا بصمات اصابع وخلاص، بس مش هحدد لك ولا واحد. ده شغل عقلاء ولا مجانين؟ انما انا عايز بصمات الاصابع لفلان. عمر في شرطه بتخاطب قسم شرطه وتقول له هات لي بصمات اصابع من غير ما تحدد له فلان ابن فلان؟ رد يا اخوان. اذا العقلاء يقيدون الالفاظ في حق البشر، لازم تكون ايه؟ مقيده، وليست عامه مطلقه بحيث ان مش لا تقع على احد. يعني اقول لك يد وسط، ده كلام عايم اسمه لفظ مجرد عن الاضافه. لفظ مجرد عن ايه؟ عن الاضافه. ما تروحش للناس كله هات لي بصمات. بصمات ايه؟ هو كده وخلاص. لا يا الله يسهلك حالك، روح لحالك احنا مش فاضيين لك. انما هات لي بصمات اصابع فلان ابن فلان. يبقى دي ميزت هذا الشخص عن سائر الناس بالإضافة والتخصيص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها آية، قال بلى قادرين على أن نسوي إيه؟ بنان. لأن ما فيش بنان بيتفق مع الثاني. مظبوط ولا يا إخوانا؟ فأنا لما أقول يد أحمد، ارفع يدك يا أحمد، هذه يد أحمد تبصوا عليها وشايفينها شكله، ربنا يبارك فيه ويبارك في بنانه، أقدر أتخيل شكل. لما أقول لك يد محمود مبتلى، يبقى في الحالة ديت يد محمود غير يد مين؟ اختلفت الكيفية ولا لا؟ قولوا اختلف. وان كان عندك تجرب لفظ اليد مشترك، اقدر احطه على اي واحد من اللاعبين، سواء كان من الرجال او من النساء. اليد، اليد تستخدم عند الرجل وعند المرأة وعند كذا وعند كذا، كل حاجة ممكن تستخدم فيها كلمة يد. كبير، فيل كبير، طائر كبير، اي حاجة ممكن تقول عليها كبير، بس كلمة كبير لوحدها ده اسمه لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ مجرد عن الاضافه. اما اقول فيل كبير، يبقى انا خصصت الفيل وقيدت. الحكايه البسيطه اللي انتم شايفينها دي هي اللي عامله اشكال عند كثير من الناس اللي يعني اتعبونا في قضيه الاسماء الحسنى. لو فاهمين اللفظ عند التجرد، واللفظ عند الاضافه، وانقسام المعنى عند التجرد، وانقسام المعنى عند الاضافه، كثير من الاشياء هتتحل. بس انا هنشرح الكلام ده لاحقا، انما احنا عايزين نقول دلوقتي نرجع لقياس التمثيل في باب العقيده. اما اقول لك اضرب لي مثل في قياس التمثيل، تقول لي قول الممثل اولا لا يجوز ضرب مثل في قياس التمثيل، لان الله يقول فلا تضربوا الله الامثال، ومن ضرب مثلا بقياس التمثيل في صفات الله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال على ربه ما لا يعلم. فانا لما اقول يد احمد، يد احمد خصصتها وقيدتها ولا جردتها؟ قولوا اللي وراء كانوا ما مش معانا. مول يد احمد يبقى اليد هنا مضافة ولا مطلقة؟ ها؟ مضافة. احسن ماشي مجردة. اصبر يا اخي تابعني اصبر ما تزعلش تنعش ما اقطعش الافكار. لكن لما اقول لك يد الله فوق ايديه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك؟ يبقى اليد استخدمت في حق الله واستخدمت في حق مين؟ احنا. القدر المشترك بين الاثنين نسميها اليد عند التجرد عن الاضافه. عند التجرد عن الاضافه ليست الا للتماثل ابدا. انت تبقى التماثل. اما اقول لك يد احمد كيد محمود تطابقا في بصمات الاصابع وفي الطول وفي اللون وفي الشكل، وده ما بيحصلش مش كده برضه؟ قل يد كيد فلان. فلما اقول له يد كيد يقول له كذاب. لو قلت يد الله كيد الانسان يقول له كذاب، تكذب على ربنا سبحانه وتعالى كمان. انت شفت يد ربنا؟ انا يد احمد شفته لان قيدتها باحمد. طب يد الخالق عشان اعرفه لازم اشوفه بعيني. حد شاف اللي ساكتين؟ شفت يا اخونا؟ يقولوا لك انا شفت له برضه كلامك موسط كذب. رسول قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. يقول لك لا انا شفت ايه؟ شفت ايده فين؟ يقول لك له يد كيدي يبقى كذب على الله عز وجل. طب خليكم معايا دلوقتي. يبقى انا على شوف اشوف ربنا سبحانه وتعالى عشان اقول ان يد ربنا سبحانه وتعالى كيد احمد، يبقى لازم اشوف كيفيه يد الخالق او اشوف مثيل واقول لك شبه يد فلان. وده ما حصلش لان ربنا بيقول ليس كمثله التوحيد ولم يكن له كفوا احد، وبيقول ايضا هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الامثال. يبقى في الحاله دي انت شفتها فين بقى؟ يبقى الممثل كلامه باطل. يبقى جعل يد الله فرعا ولا اصلا؟ اسمع، ويده هو وحكم بينهم بالتمام. والعله الوصف عند التدرج. الاخ ده هو تديله كتاب. ايوه اتفضل. اليد عند الايه؟ التجرد. الوصف او اليد عند التجرد. ما اليد وصف برضه. اليد عند الايه؟ التجرد. يبقى عند التجرد عن اضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق نقول ديت ليست عله للحكم بالتماثل. ليه كان اصلا ما فيش تماثل بينه وبين احمد في اليد؟ يبقى ازاي تقول ان يد احمد كيد محمود؟ مش ممكن يكون ده تماثل. في فرق بينهم ولا مفيش يا اخوانا؟ في فرق. يبقى ايه هو تعريف قياس التمثيل؟ الحاق فرع يصل في حكم جامع العلم. هل يجوز استخدامه في باب الصفات؟ لا. يستخدم في الفقه ويستخدم في عالم الشهاده ماشي، انما في عالم الغيب لا. طيب عظيم. لما نقول مثلا اضرب مثل بقياس التمثيل في باب الفقه تقول الحاق الحشيش كفرع بالخمر في حكم التحريم لعله الايه؟ الاسرار. طيب اضرب لي مثل من قول الممثل الباطل في باب العقيده او في باب الصفات. تقول لي قول الممثل له يد كيده فجعل يد الله ايه؟ فرعا، وجعل يده وحكم بينهما لعلة ايه؟ اللفظ او الوصف عند التجرد عن اضافة. طب هل الوصف عند التجرد عن اضافة علة للتماثل؟ لا. ليه بقى؟ اكتبوا بقى القاعدة دي بتتحفظ بقى. لقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما من شيئين. القاعدة دي بقى تحفظوها وتركزوا فيها قوي. ما فيش طالب عندنا من اللي درس عندنا ما يحفظش الكلام ده. ليه؟ هيجي موقف تلاقي القاعده طلعت منك في القاع، فلازم تحفظها، واللي هيحفظها كويس برضه لهديه. ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين، اكتبوا، الا بينهما ايه؟ ها؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. فمن نفى القدر المشترك فقد ايه؟ عطل. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ثاني، انا عايز اسمعوني صلى رسول الله. انا عارف ان في طلبه حضرون قبل كده كتير وسمعوا الكلام ده، فهم بيقولوا اكتر من ايه، من اللي حاضرين متاخرين او اول مره يحضروا. لكن انا عايز ايه، هم هيساعدوكوا برضو يعني. ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. اكتب انت روخر يلا. ايه؟ فمن نفى القدر المشترك فقد مثل. عطل، احسنت. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. عايزين حد من اللي عندي الباب ورا. حفظت؟ اوعى تغلط. لو قلت هد الكتاب. ما من شيئين، خلينا لما تظبط احفظها كويس. قول لابس ابيض انت. ايه ولا بتكسب ورا؟ ايه؟ اي هدوء هدوء عشان نسمع منه. اوه اوه كده اشوفك كده. لا الاخ لابس ابيض قاعد يلبس ورا. ايوه انت يا اخي. ايوه انت اخ. ها؟ ما من شيئين. حط ايدك بقى خلاص. هو نصيبه. قول اوعى كن نسيت. ترفع ايدك كده وخلاص. لا انا عايزك انت. ما من شيئين الا وبينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. انا مش سامعك. انا اللي بقول بس يلا زي بعض. ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. هو ما جاوبش حلو، بس هنديله الكتاب. خد يا ابن الدين. ها؟ ليه؟ حفظتها؟ تعال. لا كفايه كده. المهم القاعده دي واحد ينساها. انا بقوله بكرر اهو. وارسلوها لي يا اخوانا. ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. ومن نفى القدر الفارق فقد نفى. ما شاء الله. ربنا يبارك فيه. ربنا يحفظك يا عم ابي. يلا. ربنا يبارك فيه. ما هي الصعبة؟ ما من شيئين إلا بينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. خليني بقى أوضح لكم كلام الدقيق لشيخ حسين تميم. هو بيقول لفظ زي الاستواء. أما نقول استوى وشك، ده اسمه وصف عند الايه؟ التجرد. يعني لا اضفته لمحمد ولا المحمود ولا الخالق ولا المخلوق، مش كده؟ كلمه استوى دي ابن تيميه عايز يقول ايه؟ وديت مستخدمه عام، قدر مشترك بين الكل، لا تدل على التماثل. انت تدل على التماثل لو قلت استواء سليمان زي استواء محمد. استواء سليمان يماثل استواء محمد. يبقى في الحاله دي الاثنين شبه بعض بالضبط، متطابقان. لكن لما اقول لك استوى سليمان واستوت بالقيس على عرشها، هل استواء بالقيس على عرشها كاستواء سليمان على عرشه؟ في قدر فارق ولا مفيش؟ الاثنين مشترك فيهم عند الايه؟ ما تنسوش عند التجرد. وصف الاستواء عند التجرد عن الاضافه عام، ممكن يستخدم عند سليمان ويستخدم عند ايه؟ بالقيس. طب لما يقول الرحمن على عرش ايه؟ استوى. فربنا سبحانه وتعالى له استواء. بس هل استواء الرحمن يماثل استواء سليمان. ليه؟ لان عند التخصيص في قدر فارق، فرق كبير بين استواء الرحمن واستواء مين؟ سليمان. فرق بين استواء الانسان واستواء الرحمن، في فرق ولا ما فيش؟ ولا واحد يقول لك لا اصل لو كان على العرش يبقى شبه سليمان. ايه المخرج اللي يقول لك شبه استواء سليمان؟ طب انت عايز تقول ايه؟ يقول لا ما يقولش على العرش، فنفى القدر المشترك للسواء عند التجرد، فأدى ذلك إلى أن يعطل وصف الله بالاستواء وينفيه. يبقى من نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مات. نكمل بعد العشاء إن شاء الله. ها متابع؟ القدر المشترك والقدر الفارق، ركزوا معي. الهدايا لو خلص، يحبوا البعض اخواننا لو جاب من عنده شوية هدايا كده او بعض الكتيبات نوزعها يبقى جزاه الله خير، ان احنا ما حنقدرش نجيب هدايا كده كتير كبرك ازاي. فانا اكون اهل الخير يساعدونا في المسألة دي على اساس المعلومات تصل واخواننا يتحمسوا للمسألة. موضوع القدر المشترك والقدر الفارق ما حدش يخرج من المسجد اللي هو فهمه، استوعبوه استيعاب كويس، ده هيريحنا، هيريحنا في حاجات كتير. حكاية القدر المشترك والقدر الفارق، ان واحد من طلبة العلم عمل كتاب اسمه الانتصار للسلف الاخيار. احنا ما نعرفوش، يعني اول مرة يكتب في حياته ألم نكتب أرد على دكتور محمود ما شاء الله، يعني علامة كتب وتعب في حياته طول العمر، واول مره يمسك قلم بقى عشان يشتغل قال ايه ارد على الكروم. طب رد، فلما جه الشخص يرد هو عنده تقريبا درس في الحديث او درس على يد بعض المشايخ، لكن في العقيده ما فيش. اللي يقرا كلامه يعرف ان الاخ مش دارس عقيده خالص، ولذلك ظن انه ينتصر للسلف الاخيار، ولو قرات كلامه لا يدل ابدا على انتصار للسلف الاخيار. ليه؟ الانتصار للسلف الاخيار ان انا اقدم علاج للناس، اما اجي اعالج واحد يبقى اقدم له المشكله احلها له، ما تبقوش معقد. يعني انتصر واحد عايز يعرف اسماء الله عز وجل تعرف عليها كويس، وهو تايه والناس تايه. حتى لو انت جيت سالت شيخ قبل كده، يعني قبل البحث بتاعنا ده كان لما حاولت حي بيسالنا احنا ما نعرفش نجاوب، والامر تايه هو مش عارف يميز الاسم والوصف، والحكايه صعبه صراحه يعني ما يستاهل. واخواننا عارفين كده كويس، فهو كل ما هنالك بيسعى الى ان يقول للناس لا ما تاخدوش بكلام الدكتور محمود في المسجد. طيب انت قدمت بديل، في حاجه تقدمها للناس تقول مش صح كذا، خدوا الاسماء دهي وادلتها اهي، ده كده حطيت علاج. انما هو لا، هو تشويش وخلاص، عايزين تشافوا مثلا كلامه وتتابعوه. المحاضره اللي فاتت اللي سجلناها في الغربيه احد الاخوه عمل علينا حمله شعواء شديده جدا. الاخ ده تقريبا في المنصوره ولا فين، وعلى اساس كلامه وطيبه بعض اخوانه زي الشيخ محمد حسان الله يحفظه، الشيخ محمد طيب جدا وبيثق في الناس بمجرد الكلام، طيب. فالشيخ خد كلامه ثقه وراح نقله لكل المشايخ. ما فيش شيخ بيساله الا والله في الكتاب فيه مؤاخذات، سمعت الكلام ده منين؟ سمعته من الشيخ محمد حسان. ده اللي انا قابلته شخصيا وكلمته وبعت لهم رسائل شخصيه. الشيخ محمد طيب جدا واخ فاضل جدا، لكن خد كلام الاخ ثقه. الاخ ده في المحاضره اللي فاتت يا ريت تسمعوها، اللي هي المحاضره رقم 22، المحاضره اللي بتاع الاربع اللي فات، اثبتنا بما لا يدع من الشك شيئا، بما لا يدعو شكا على الاطلاق، ان هذا الاخ اللي كتب الكلام لا يستطيع ان يفرق بين الاسم والاصل. والاخوه اللي حكموا بذلك، يعني انا بكلمكم زمان بشرح لكم كده، فنقول ايه رايكم يا اخواني؟ يقولوا اه، لو واحد قال كذا يبقى في فرق بين الاسم فاهم الفرق بين الاسم والاصل، يقول لك لا مش فاهم. طب ايه الفرق؟ الاخوه نفسهم اللي يقول اسمعوا المحاضره وانت هتعرف ان هذا الاخ لا يستطيع ان يفرق بين الاسم والاصل. للاسف الشيخ خد كلامه ثقه ونقله للناس على مدار سنتين واحنا بنعاني، لغايه ما الشيخ بدا يقرا الكتاب، بعد كده بدا يقول للناس في قناه الرحمه لا الاسماء دي اجتهاد مصيب وخدوها ما فيش اشكال، وان كان في مؤاخذات ماشي يبقى الكلام كده كويس. انما ما ينفعش واحد يجي يشوش والشيخ يصف في كلامي دون تحقيق، كل ده سببه ايه؟ ان قضيه الصفات مش واضحه عنده. ولذلك انا بقول لك موضوع الصفات ده مركز عليه ومحدش يخرج اللي هو فاهم القدر المشترك والقدر الفارق. هتريحوني بعد كده وهتريحوا انفسكم وتريحوا الناس. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك ومن نفى القدر الفارق. اشرح بقى دلوقتي، انا لما اقول استوى سليمان على عرشه واستوى الرحمن على عرشه، القدر المشترك بين الاثنين صفة الاستواء عند، لو قلت الاستواء وسكت يبقى ده خطأ، لازم تقول الاستواء عند الايه؟ التجرد عن الاضافة. الاستواء عند الايه؟ التجرد عن الاضافة، يعني ما اضفتش الاستواء لا للرحمن ولا لسليمان، قلت استوى. نقول ده اسمه لفظ عام مشترك في اللغة لا يطلق على احد. ما ينفعش واحد يقف وسط الناس ويقول لك استوى ويقوم قاعد. حد بيقول لفظ مجرد يا اخوانا؟ قولوا رب اكتر. شايف ناس في واحد يبقى قاعد كده يقوم واقف وسط الناس يقول استوى ويقوم قاعد، ده شغل عقلاء ولا مجانين؟ لان العقلاء كلمه العقل جايه منين؟ جايه من الرب من العقاد. لازم اربط كلمة بكلمة عشان يفهم معنى. فلو قلت استوى من غير رب ومن غير تقييد ومجرد عن الاضافة يبقى ده كلام مجانين ما بيش فيه عقلاء. انما العقل انك تربط كلمة بكلمة عشان افهم، تقول استوى سليمان يبقى تخيل انسان، والانسان كيفيته معروف، اما اشوفه بعيني او اشوف له مثيل. هو يعني سليمان كان قاعد او جالس على عرش؟ نقول في لفظ الانسان جالس، جالس على عرش، ما هو زي اي واحد جالس. عرش الله اعلم مكون من حديد ولا من خشب، لازم من عناصر احنا عارفين، شويه جواهر عليه شويه حاجات ماشي. حتى ان معلش هاتولي منديل الله يرزقك من العصر وقت. ده بجنب العود يقع ورخ، معلش قدر الله ما شاء فعل. لا خلاص مش محتاج رجلي كده بجنب. ايوه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عادش فيه عصير. متابع أذكار الصباح والمساء حلو تنفع بعيد. أنا كنت واقف لغاية فيه ذكروا الله يبارك فيه. لما اقول استوى سليمان على عرشه ليه انا اتخيل كيفيه استواء مين؟ سليمان. زي ايه؟ واضحه اول كيفيه، يشوفها بعيني وسليمان مات من زمان، او ايه اشوف مثيل، فما فيش غير المثيل احكم عليه بالتماثل، لان قياس التمثيل يستخدم في حق المخلوق لكن لا يستخدم في حق مين؟ في حق الخالق. فهنا اما اقول استوى سليمان اللفظ ما بقاش مجرد. عارفين يعني ايه مجرد؟ يعني منقطع عن الاضافه. لما اقول استوى وبس يبقى ده اسمه صفه مجرده. الصفه هنا اضيفت الى مين؟ الى سليمان. فلما اضيفت الى سليمان تخيلت وصف سليمان وكيفيه سليمان. طب لما اقول استوى واسكت يبقى ده وصف ايه؟ ها؟ لما اضيفها للرحمن واقول استوى الرحمن يبقى انا قيدتها بمين؟ بالرحمن ولا بسليمان؟ طيب لما اقول الرحمن على العرش استوى، الكلام ده هو الظاهر في حق سليمان ولا في حق الرحمن؟ يعني الظاهر من اللفظ اللي بيقول فيه النص القرآن الرحمن على العرش استوى،

فانا بصبر عليكم لغايه ما تفهموها وتحفظوها. طيب نرجع بقى تاني. بنقول لما نقول طائر كبير وفيل كبير ايه المشترك بين الاثنين؟ ها نقول وصف للكبر عند التجرد من الاضافه، عند التجرد عن الاضافه، عن الاضافه. اقول كبير اسم كبير او الوصف كبير يطلق على اي شيء، ولكن هل يقال مجرد عن اضافه؟ هل في واحد بيقف يقول كبير من غير ما ينخصص ولا يقيد؟ رد يا اخوانا، انا شايف نفسك يكون في واحد كده بيقف في وسط الناس ولا في وسط المترو كده يقول لك كبير روح. لو عملت كده كل الناس هتبص عليه هتقول كبير كمان. ولذلك ايه كويس انت جبت حكايه الصوفيه دي، عندهم الغاز ورموز بيقولوها فيما بينهم غريبه على الناس، فيقولوا كلام مفرد كلام مجرد عن اضافه زي هو هو هو هو هو هو يعد كده اللي هو ايه ايه اللي هو تقول ايه يا عم الحاج؟ اقول لك ايش تفهمك انت؟ ده كلام العارفين كلام المحققين، انت عارف ولا مريد؟ اللي هو الفرق بين الاثنين العارف، العارف العارف طيار والمريد سيار، انت لسه بتمشي خطوه خطوه بتحبي، انما العارف بالله بيطير. يعني بتقول ازاي؟ يقول لك كلام غريب وكلام الفاظ ما تعرفش مسكها ابدا. والله ما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بابلغ الكلمات واحكم الكلام وادق الكلام، وهو صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الايه؟ هذا مما ميز به عليه السلام بها. ده الكلام اللي يقول النبي عليه الصلاه والسلام حكم، كل كلمه مبنيه يفهمها العاقل لو نظر فيها ودقق. انما هتقول لي كلام مجرد عن اضافه؟ قاعد تقول لي كبير كبير كبير كبير، ايه اللي كبير؟ هاي يبقى احنا قاعدين في امان الله. هاي الله اكبر. ما فيش واحد كان بيقولوا كده الاذكار اللي لها النبي عليه السلام راجعها كده بعد الصلاه الله اكبر، يبقى ده كلام مقيد ولا مطلق؟ اهو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. لكن عمر ما في واحد صحابي مشى في الشارع يقول الله الله الله وقعد يقول كده خالص، ولا ثبت عن واحد من التابعين ان مش هيقول زي الجماعه الصوفيه الدراويش اللي قاعدين يجي هوب شمال هوب يمين ابدا. ليه؟ لان هذه الالفاظ لابد ان تكون مقيده مخصصه، انما الالفاظ المجرده لا. فانا لما اقول فيل كبير اتصور فيل كبير شويه بين الفيل، طائر كبير بين الطيور، ولا عمره ما في واحد تقول له فيل كبير يقول لك واقف على الشجره، ولا طائر كبير له زلوم. فالمذهب السلفي واضح يخصص ويقيد. فلما اقول الرحمن العرش استوى، الظاهر هنا في حق الله ولا في حق الانسان؟ فبتتخيل الانسان ليه وتقول له هو ده الظاهر، يبقى انت اللي مخك تعبان. زي ما واحد تقول له فيل كبير يقول لك واقف على الشجره هو فوق على الفرع اللي فوق خالص، يبقى ده فكره مساويه عقل مستقيم ثابت. يبقى لا يجوز انك تقيس الحق سبحانه وتعالى بقياس ايه؟ تمثيل اللي هو الحق طرع باصل في حكم جامع لعلم. يبقى دلوقتي لما يقول له وجه كوجهي نقول له كذاب، انت ممثل تبع الجواربي والممثله، جعلت وجه الله فرعا وجعلت وجه الانسان ايه؟ اصلا، وحكمت بينهما بالتماشي لعله الوصف المجرد عن الاضافه. اللي يفهم ده النهارده كده يبقى احنا قطعنا شوط كبير قوي من كلام بسيط. على فكره انت لما تقرا في الرساله التدمريه، وانا انصحك الله يبارك فيكم، المحاضرات اللي احنا بنقولها هي ما فيش الا محاضره واحده بس في القاهره كمان، اللي هي محاضرتين، محاضره بتاع بكره ان شاء الله عز وجل في عابدين، وده بنشرح فيها كلام شيخ لسان تيميه في الكلام ده. الكلام اللي بشرحه لكم ده عباره عن ملخص مركز انا لخصته من كتاب الرساله التدمريه شيخ لسان تيميه. رائع الكتاب ده، والكتاب ده مقرر على الطلبه في المستوى الثامن اللي هي سنه رابعه النص الثاني. هم عاملين المستويات هنا. فالمستوى الثامن في السعوديه ودول الخليج بيدرسوا في كتاب رسالة تدمرين من أصعب الكتب في باب العقيدة اللي أنا بشرحه لكم دلوقتي، هو ده كله في كتاب رسالة تدمرين. فاحنا عايزين نقرأ بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع عشان نوصل منه في الخلاصة للي احنا قلناه في المحاضرة بتاع النهاردة واللي زي كده. فتتعملوا ايه؟ انت هتدرس وهيبقى لك شأن ان شاء الله عز وجل، يبقى تيجي تسمع كلام ابن تيمية وشرح. يبقى الاخوة اللي بيحضروا مفيش اشكال انك تحضر وتشوف كلام ابن تيمية في مثل هذا يبقى شكله ايه، عشان انت لما تيجي تقرأ في الكتب تستوعب. يعني اللي حريص على علم العقيدة لازم يحضر ويصبر. وفي محاضرة كمان بتبقى يوم الحد كان بالأمس في مساكن الشيراتون، بس ده ما أظنها تستمر لأن العدد قليل والطلبة اللي بيحضروا فيها ناس زي ما تقولوا مبسوطين قوي مش فاضيين منه، لكن يعني أيا كان إحنا معاهم المحاضرة القادمة اللي عايز يحضر خير وبركة. إنما أنا بقول لك في محاضرة الرسالة التدمرية هي دي ملخص الرسالة التدمرية في كتاب إحنا عملناه اسمه مختصر اللي هو ده اللي فيه البحث او مختصر القواعد السلفيه، دي الطبعه بتاعه السعوديه، مختصر القواعد السلفيه في الصفات الربانيه، ده ملخص لرساله التدمريه بس باسلوبنا احنا البسيط اللي قاعدين نقول فيه ايه، بنحكي فيه مع بعض عشان تفهم المعلومات الصعبه دي. انما لو قريت رساله التدمريه عايز واحد يشرحها، ويوم ما الطلبه يدرسوا رساله التدمريه في السعوديه يقول لك بس يبقى انا حافظه في السنه. ليه؟ لان شرحها عباره عن قراءه صعبه على الطالب ومش قادر يستوعب الحاجات دي. انما باذن الله تعالى اللي هيدرس معانا مختصر القواعد الثلاثيه ويحضر المحاضرات دي خلص الدوره هيلاقي كلام ابن تيميه سهل وميسور وجميل ويقدر يستوعبه ببساطه جدا جدا بيشعر بها اللي بيحضر ويتابع هناك. نتمنى ان شاء الله نشوفكم غدا باذن الله تعالى. بسم الله. ها؟ مسجد عابدين في قول المركز العام لأنصار السنة، المركز العام لأنصار السنة مسجد التوحيد أي عند محمد نجيب، محطة محمد نجيب. انت لو ناس كان المركز العام لأنصار السنة من القصر الجمهوري على طول. طيب لا ما تخافوش الناس طيبين لك والله، ولا حد يقول لحد طلع فين ولا حد. ها ها مختصر قواعد الثلاثيه احنا جايبين حوالي 100 نسخه تقريبا نطلعوا اطراب العيد، بس الكلام ده بعد المحاضره ان شاء الله. ها محاضره بكره بعد المغرب، بعد المغرب بين المغرب والعشاء. طيب نرجع تاني لموضوعنا تاني. قلنا دلوقتي عباره جميله جدا ما ننساهاش، ابن تيمية يقول ما من شيئين. العبارة دي مفهومة الأول في حد من الله قاعدين مش فاهمها، نعيدها تاني اهو. ما من شيئين إلا وبينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مات. طب في عبارة كمان هنكتبها اهو، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هنتكلم بس عن الممثل يعبد صنما النهارده، وان شاء الله المحاضره الجايه المعطل يعبد عدما، بس نحفظ العباره دي ما ننساهاش. الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. هذا دي عبارات من قلنا مش خصمكم، بس انا ملخصها باسلوب بسيط يعني. العباره الثانيه، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. هتقول ايه يا شيخ الكلام الغريب ده اللي طلاطم؟ ابدا ده كلام جميل ورائع. يبقى العباره الاولى ايه؟ ها الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد عدم. انا بشرح لكم من غير وسائل ايضاح، هو المفترض لان احنا بنشرح كلامنا للطلبه يكون فيه سبوره او بروجيكتور نت نعمل عليه بس الكلام ده صعب توفره. يعني هم اخواننا الله يهديهم بقى بتوع القناه الفضائيه، لو ان الكلام ده هو يطوع بشكل علمي وتقني بحيث يعمل ويستخدموا فيها التقنيه بتاعتهم ديت في مثل هذا يوضح اكثر الناس، بس احنا بنقول على اساس اخواننا الحمد لله يكونوا فاهمين ومتابعين. الممثل يعبد ايه؟ والمعطل يعبد عدم. طيب الثانيه، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، دي مرتبطه بالقواعد. فتحنا جزء بس الخط بتاع النهارده بنقول فيه ايه؟ الممثل يعبد صنم، لما يقول الممثل ان له وجه كوجه ويد كيد وعين كعين ومجيء كمجيء واستواء كاستواء ويتخيل في اوصاف الله اوصاف انسان، طب هل هي دي الحقيقة؟ هل ربنا سبحانه وتعالى في اسمه او في وصفه او في اوصاف اللي ورد في القرآن تماثل اوصاف الانسان؟ يبقى الصورة اللي تخيلها الممثل حقيقة ولا خيال؟ خيال، كأنه تخيل صنم وبيعبده. فيقول لك الممثل يعبد ايه والمعطل يعبد عدم، دي هتيجي المرة الجاية، بس احنا حفظنا العبارة دلوقتي، الممثل يعبد ايه؟ صنم، والمعطل يعبد عدم، هو بيعبد صنم ما بيعبدش ربه. اللي بيتخيل، وخلي بالك ان في واحد يقول لك ايه، احنا يا شيخ بننفي الصفات لان لو اثبتناها يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى، فده حاله ايه؟ يتخيل في ذهنه صورة لربه يزعم ان النصوص تدل عليه وهو كاذب في ذلك، انما تخيل صنما في ذهنه ثم اراد ان ينفي هذه الصورة، فبدل من ان يعيد فهمه السيء وذهنه القاصر بدأ يعطل في النصوص، يقول لك لا ما تثبتش للسواء، ازاي يا اخي؟ استغفر الله، استغفر الله ان ربنا يكون على عرشي. انا جالس مع واحد من الاخوة الاطفال، هو كان طبعا في الاول مش واخد باله، لكن الوقت الحمد لله بقى اخ طيب، والوقت ربنا يوفقه في الدكتوراه بتاعته ويخلص، والمناظره موجوده على الانترنت ومشتهره، حوار مع شيخ اشعث، كان قاعد عندي في البيت، وكان معانا الاخ الفاضل الشيخ حسن ابو الاشبال، واحنا قاعدين بنتكلم معاه، فانا بقول له الرحمن العرش استوى، وبشرح له الكلام ببساطه زي ما بشرح له كده. انا لما اقول استوى سليمان بتخيل صوره انسان شايفه بعيني او شايفه مثيل، صح؟ مظبوط الحكايه، فمن حقي ان انا اتخيل شكل لاني شايف، انما لما اقول الرحمن العرش استوى ما اقدرش اتخيل كيفيه ربنا سبحانه وتعالى، لان انا لا شفته ولا شفت له ايه مثيل. يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، تقول لي كيف استوى العرش؟ اقول لك الاستواء معلوم والكيف ايه؟ ما اعرفش والله ما اعرف. يبقى لابد ان تؤمن بالسواء حقيقي موجود بان ربنا على عرشه، يبقى الرحمن بذاته سواء على عرشه. فلا اقول لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ايه يا اخي بس فيه حصل جريمه ولا ايه؟ لك لا لا ما تثبتش ان ربنا على عرشه. ليه ما تثبتش ان ربنا على عرشه؟ لك اصل لو اثبتت ان ربنا على عرش هيبقى زي سليمان. اقول له لا بقى، ده انت ما انتش عارف تفرق بين الكشري وبين الجمبري، صح ولا لا؟ انا لما اقول لك طبق كشري وطبق جمبري سهله دي تعرف تفرق بينها؟ انا شايف اخوه كتير قاعدين تكفين والله تعرف تفرق قوي، تعرف تفرق، بتدور على المحفظه الاول فيها قد ايه، والوقت كان الكشري دلوقتي سعره قرب من الجمبري زمان، فما بالك بالجمبري الايام دي؟ يعني بقول لك حتى نفس في فرق يا اخوانا عند الاضافه والتخصيص، انما عند الاطلاق والتجرد انا بقول له طبق واسكت مش عاوز ما هيردش عليه، لو طبق كشري مش هجيب لك جمبري، طبق جمبري مش هجيب لك كشري، معروفه دي ولا لا؟ يعني في البشر فاهمينها كويس وقلنا فاهمها كويس، اشمعنى لما نيجي نقرا القران تغلق العقول؟ يقول لك لو كان على العرش يبقى محمول. محمول ايه؟ انت بتطبق قوانين نيوتن على استواء ربنا؟ ده قياس شمول. قوانين نيوتن دي هنعرف بعد كده اسمها قيسة شمولية، اللي هي القيسة الشمولية الشرح بعدين، لكن خليكم معايا كده انا هقرا لكم نص وتشوفوا الكلام ده عملي بقى. النص ده اللي بيقوله مين؟ إمام من الأئمة، خلي بالك الوقت هتعرف تطبق وعملي بقى، ومع مين؟ مع واحد من إمام من الأئمة. مين الإمام ده؟ الإمام فخر الدين الرازي، صاحب كتاب مفاتيح الغيب في كتاب أساس التقديس صفحة 105، بيقول لك لازم نأول النصوص ونصرفها عن الظاهر. ليه؟ اسمعوا بقى، بيقول ورد في القرآن، نص كلام موجود في المذكرة ركزوا معايا بس وفهموه، ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الأيدي هو يقصد مين؟ وجه الحق وعين الحق وأيدي الحق وذكر الساق الواحدة يوم يكشف عن ساق. خلي بالك النصوص دي كلها ورد في القرآن. فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص، شخص يعني هو بيتخيل ان الظاهر هنا ربنا ولا الانسان. شفت بقى ازاي احنا بقولك لا الظاهر من الايه مش انسان، لان بقول الرحمن وعلى العرش ايه، فانت ليه خلات الانسان على العرش السواء؟ يبقى هو الظاهر في ذهني خطا، لان ربنا يقصد نفسه ما يقصدش مين؟ الانسان. يقولك لو اخذنا بالظاهر يلزمنا له شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة. ثم يقول ولا نرى في الدنيا يبقى هو بيتخيل مين؟ إنسان. السلف ما تخيلوش كده أبدا. يبقى العيب في ذهنه ولا العيب في كلام ربه؟ هذا إمام الأئمة عنده، فخر الدين الرازي، صاحب أكبر كتاب أشعري في تفسير القرآن، مصدق مش كده؟ بيقول ايه؟ ولا نرى في الدنيا شخصا اقبح صوره من هذه الصوره المتخيله. يعني اذا هو تخيل في ربه صوره انسان، والله ما قصد انسانا ابدا، بل قال الرحمن على العرش استوى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وجه ربك ولا وجه محمد؟ ما ترد يا اخوانا، يبقى ليس بخير وجه محمد. لكن طالما وجه يبقى شبه محمد نقول لا انت غلطان. في فرق بين الوجه والصفة عند التجرد، وفي الوجه وفي فرق بين الصفة عند الايه الاضافة والتقصير. فهمت الفرق بين الاثنين؟ نقول ما من شيئين الا وبينهما قدر، القدر المشترك يبقى عند الايه التجرد عن الاضافة. ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد نفى. اهو دعيم الايه نفى القدر المشترك والقدر الفارق. راح اقول لك ازاي، اقول لك ازاي. في القدر الفارق شبه الحق بالانسان الاول، هو يقول لك لا نرى شخصا في الدنيا اقبح من صوره المتخيله، فزعم ان النصوص تدل على انسان وليس على الرحمن، ثم اراد ان ينفي الصوره الخطا اللي تخيلها، فبدل ما يعيد ذهنه اعاد في القران. قال لك اولوه اصرفوه، اصرف اصرف اصرف ايه، لازم تصرف. يقول لك لازم تصرف، اصرف الظاهر. وفضل يصرف الظاهر طول حياته لغايه ما قبل ما يموت، قبل ما يموت بشهر ولا شهرين ولا سنه ولا بتاع، قال فاكرين كلامه؟ نهاية إقدام العقول إيه؟ عقال عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد جربت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة الإيه القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. نقول لهم يا إخواننا والله الراجل فضل على ضلالته العمر، وقبل ما يموت تاب. يقول لك لا ما تابش، وكلامه هو الحق، هو انا اللي مدرس الاولاد، درس وتحمل المسؤوليه من الله عز وجل. انا لا اظن شخصا ممن حضر معنا الان واستوعب الكلام التعجبي الا وهو يوافقنا 100% بالعقل والنقل والفطره، ان ربنا لما يقول الرحمن على العرش استوى ليس لي ان اتخيل صوره ايه انسان. ومن زعم ان قول الله الرحمن على العرش استوى ظاهره باطل يفيد التشبيه، فكلامه باطل وعقله ليس بعاقل ابدا. فطره غير سويه احسن. المثل واضح يا اخوانا؟ طيب نكمل بقى. حاضر، قول توضيح نفى انه قدر مشترك، نفي القدر المشترك. بقول ازاي ان هو نفى القدر المشترك؟ انا باين عليا طولت عليكم والوقت بيعدي بسرعه وخلاص ان شاء الله زمان. ازاي ان الراجل نفى القدر المشترك؟ هو عايز يفسر استوى معناها ايه؟ استوى. فينفي ويعطل استواء الله الحقيقي على العرش. يقول لك لا، استواء الله حقيقي لا لا لا، لو كان على العرش يبقى شبه الانسان، يبقى فهم ان الظاهر انسان، واحنا بنقول ان الظاهر الرحمن. فالظاهر في حق الله مراد ولا غير مراد؟ اسمع، لو واحد قال لك الظاهر من الايه غير مراد تصدقه؟ ابدا. لو الزرع ما بتبدوش، عارفين الزرع؟ يعني عاملنا في الفلاحين يقول لك والله لو الزرع، شوف لو بقى عمود كده مش هتبدأت ان هو الظاهر هنا الانسان، لان ربنا بيقول الرحمن على عرش ايه؟ استوى. فانت تقول لي انسان والظاهر مستحيل والظاهر باطل والظاهر يبقى سليمان، يقول لك لا انت العقلك خربان. الانسان يستوى على عرشه بكيفيه تليق به، والرحمن يستوى على عرشه بكيفيه ايه؟ تليق به. فلما اقول سليمان استوى على عرشه يبقى الظاهر هنا في حق سليمان، طب الرحمن على عرش استوى يبقى الظاهر في حق مين؟ الرحمن. فتقول لي الظاهر الرحمن على عرش استوى، الظاهر غير مراد؟ انت فاهم الظاهر غلط، انت اللي غلطان. فكونك تعطل استواء الرحمن عشان سليمان الاستواء، نقول له لا، ما من شيئين ها الا وبينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق. واضح الكلام؟ هذا كلام الراجل في كتاب اساس التقدير، وزيه كتير، وان شاء الله هجيب له كلام عملي. عملي يعني ايه؟ يعني حاجات واقعيه، تسمع شيخ بيكلم لك في المساله، هو من هو، نقرا كلامه وتشوفه بقى وتحكم. لسه ما اقولك هنيجي المحاضره الجايه اقولك ايه، اقولك مذهب السلف، بس الكلام ده بنتكلم على التفويض من الشيخ، ما تستعجلش عشان اخواننا لسه قدامهم حاجات كتير، لكن الكلام النهارده واضح مفهوم. اسمع، انت فاهم يا حاج؟ الحمد لله ومستعد يقول كمان، خد بالك ازاي. فعلى ذلك احنا عايزين كل محاضره كده هيجي كلام جديد مبني على الكلام اللي فات، يعني اللي هيجي المحاضره اللي جايه وما حضرش المحاضره دي ان شاء الله عز وجل هتبقى صعبه عليه. ولذلك يقول لك لازم تسمعها قبل ما تيجي، اسمعها كويس، نزلها من النت او تجيبها من هنا، بس اهم حاجه تسمعها عشان تعرف تتابع معانا المحاضره. لازم. ليه؟ لان هتيجي يقول لك الراجل ده بيتكلم في ايه اللي تمثيل وشمول، احنا كنا عرفنا الكلام ده الاول، فالمحاضره تبقى صعبه عليه. ولذلك انا مش عايز عدد كبير، العدد الكبير ده انا عايز ناس تتابع معايا لغايه ما تخلص الدوره، دول ان شاء الله اللي فيهم البركه باذن الله تعالى. طيب احنا قلنا الممثل يعبد ايه؟ عرفناها دي، وقلنا والمعطل يعبد عدم، اللي هنتكلم عنه المره الجايه. قلت عبارة ثانية، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. فواحد يقول لي ازاي يعني كل ممثل معطل؟ المعطل يعني الناس اللي بينفوا السفر. اقول لك هو لما يقول لك له وجه كوجهي ويد كيدي، الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ خطأ، كلام باطل، مش كده؟ فهو اعتقد في النصوص صفة إنسان وليس صفة الرحمن. فلما يكون واحد بهذا الشكل ويكون هو في موطن قيادي في فتوى، ويأتي إلى كل الناس في الأرض ويقول لهم إن استواء الله شبه استواء الإنسان، هل دي الحقيقة؟ أين الحقيقة؟ اختفت عن الناس. تعرفين عامل زي إيه؟ خلينا أضرب لكم مثل بسيط. يبقى واحد كويس ضمن حالات، في واحد مطلعين عليه شبهة ويحاولوا يشوهوا صورته، واللي بتحصل كتير. حاول دلوقتي مثلا الناس تشن حملة جامدة جدا على الدكتور محمود، ليه يا جماعة؟ أصل جاب لنا حاجات غريبة. غريبة إيه؟ خلينا ماشي. واحد طيب ومن حلال، فزعموا فيه زعما باطلا، وأصبح هذا الزعم منتشر لغاية ما الناس صدقوه. الراجل ده كان سافر وراح ومحدش عرف عنه حاجه ومش قادر يدافع عن نفسه، فاصبحت الصوره اللي في اذهان الناس صحيحه ولا خاطئه؟ ها؟ لا خطا، مش كده؟ الصوره اللي في اذهان الناس لما الاشاعه انتشرت صحيحة ولا خطأ؟ خطأ، بس الناس صدقوها. والراجل المظلوم ما هوش عارف يدافع عن نفسه، فأصبحت الحقيقة معطلة والصواب ما حدش يعرفه بسبب هذا الباطل اللي انتشر. هذا كلام الممثل. فلما اقول له وجه كوجهي ويد كيدي ويخلي الناس تفهم كده، طب وفين الحقيقة؟ ده عشان واحد يعرف الحقيقة لازم يدور على الاول ويتحرى ويعمل، واحد ممكن ما يوصلش. ضاعت الحقيقة وتعطلت. اقول لك الممثل معطل لماذا؟ لانه عطل الصفة الحقيقية لله. اكتبوها كده، يبقى الممثل معطل لماذا؟ انا بسأل اسئلة كتيرة هو في المحاضرة عشان لما تيجي تكتب الاسئلة والاجابة في البحث 20 سؤال وجاوب واجابتهم تبقى كويس. لماذا كان الممثل معطلا؟ تقول لانه عطل الصفة الحقيقية لله، فتعطلت اوصاف الله تحت تمثيله. واضحه ولا صعبه الحكايه دي؟ انا ضربت مثل بقى حاول اكتر من كده يعني بسيط. لسه جايه دي المره الجايه. ده المعطل ممثل، هو الممثل معطل. الممثل معطل ليه؟ انا سامع كلام ضعيف كده كان الموضوع ما فهمش. الممثل معطل ليه؟ لانه عطل الصفه الحقيقيه لله. خلاصه الكلام بقى النهارده، القاعدة الأولى من قواعد مذهب السلف في التوحيد، توحيد الصفات، والقاعدة الأولى التوحيد. وما دليلها؟ قل هو الله أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. دي القاعدة الأولى. ما هو الشيء الذي نحترز منه؟ محظورات القاعدة الأولى. تقول نحترز من أمرين اثنين، الأمر الأول التمثيل والأمر الثاني التكليف أو التشبيه. التمثيل أو إيه؟ التكليف والتشبيه. طب ما هو التمثيل؟ التمثيل استخدام قياس التمثيل في حق الله، هل يجوز؟ لا يجوز. ما هو قياس التمثيل؟ الحاق فرع بأصل في حكم جامع العلم، هل يصح أن يطبق في حق الله؟ أبدا لا يصح. طيب قياس الثاني اللي هو المكيف، استخدم قياس ايه؟ الشمول. قياس الشمول، ايه هو قياس الشمول؟ ده المرة الجاية بقى نتكلم عنه بإذن الله تعالى. انا حتى قلت عليكم، لكن اتمنى تكون محاضرة سهلة ومشهورة، ما حدش يتخافش حرف السنة. اسئلة نجاوب ولا كفاية؟ اسمع اجلس يا اخوان. انا ما دخلت زي ما قلت لكم بالنسبه للابحاث بالاسبوع ده، لو اتاخرت في تصحيح ابحاث على المنتدى فاخواننا ما يستعجلوش، ولا حتى الابحاث اليدويه هجي لكم قائمه فيها كشف درجات بالابحاث اليدويه ان شاء الله تنزل على النت. اما الابحاث المكتوبه على الانترنت في المنتدى فده هصححها، لو اتاخرت بحث او اثنين ما تلاقوش، لان ما فيش واحد هنديله فيها او هيدخل الاختبار الا اذا كانت الابحاث مستوفاه. وانا بشدد فيه ان ما كانتش الابحاث مكتوب واحد على قدر المسؤوليه ما يلزمناش. ما تزعلوش مني، ده عشان مصلحه الطلبه. وما تنسوش كمان المحاضرات تبقى ملخصه في دفتر بخط ايدك، دفتر كده شكله حلو بحيث يبقى عندك في نهايه الدوره 300-400 صفحه كاتبهم بخط ايدك، عناصر مرتبه ومنظمه. ولازم اشوف الدفتر ده، هو لازم، ما فيش فيها لف ولا دورات. ها؟ لا، العناصر وتكتيب المحاضره وتجيب من عندك كماني وتجيب احاديث واحس ان انت فعلا راغب. هو انت هتعمل الشهاده ايه؟ لا هتتوظف بها ولا هتاخدها، بس انا اللي هتحمل مسؤوليتها ان الشخص ده درس مع العقيده. واحد يقول لك ازاي نرفع المحاضره على النت؟ النت دي كارثه بيني وبينكم، بس احنا لو سبناه كارثه على طول فين تواجد المسلمين على النت؟ فلازم يبقى لنا وجود. ولذلك انا بحذر ان اللي يدخل على النت يدخل عشان يرفع البحث بس او يصفح الموقع، ما يقعدش بعد يدلل في الموقع فتقع معاه حاجات مش كويسه ما نتحملش مسؤوليتها قدام ربنا سبحانه وتعالى. بحذر الاخوه من الاخوات ان هم يتقوا الله في انفسهم ويكون الغرض من استخدام الانترنت نفع المسلمين بس. لان لو سيبنا الامر كده الامور سوف تتفاقم زي ما شافوا الوقت القنوات الفضائيه، لو سابوها كلها لغير المسلمين او للمنحلين ستؤدي الامر الى ان يكون في فتنه. فربنا فتح الباب واصبحت في قنوات اسلاميه كتير، جزاهم الله خير. وعلى فكره يا اخواننا، هو حد يفكر ان انا لو جيت شفت الشيخ محمد عسان انا زعلان منه؟ ابدا. الرجل قام بدور ما قام به احد في العصر الحاضر، يشهد له، هو اخي فاضل. لكن القضيه ان في بعض الامور العلميه ما هيش دور الشيخ محمد حسان، وما يزعلش منك كده، لان الشيخ محمد راجل اجتهد وعمل شغل كبير جدا جدا لا ينكره الا جاحد، ولا يبغض هذا الرجل الا منافق، ان راجل مخلص، وانا بقولها بصراحه. لكن في حاجات ما ينفعش نسكت فيها عشان هو الشيخ محمد احنا بنحبه، الحق احب الينا من الشيخ محمد. يعني اخي بس بيقول لي يا شيخنا، انت ما عرفتش السؤال يا شيخنا الحبيب، انا سمعت الشيخ محمد حسان بنفسه وسئل عن بحث فضيلته فقال ان الامر فيه خلاف ويجب ان يبينه العلماء، وليس علي شيء من ان ياخذ براي الدكتور محمود. وقال ايضا انه لا يجب ان تثار هذه المسائل حتى لا يشك الناس في اهم مباحث من بحث العقيده، لان هذه المسائل اجتهاديه، لان هذه المسائل اجتهاديه، وجزاكم الله خير. احنا نقول لا، كلام الشيخ محمد غير موفق فيه. ليه؟ لان المسائل في باب الاعتقاد توقيفيه مش اجتهاديه. يعني الشيخ محمد يقول للناس ايه؟ يقول لهم ان جالكم الدكتور محمود وقال لكم هذا اسم القران بدليله خذوه، وان جاء باسم ليس في القران ولا في السنه ردوه. هو ده اللي بقى بيقول الشيخ محمد حسان، ولازم هيقوله في يوم من الايام. لكن القضيه ان زي ما قلت لكم ان في واحد في المنصوره عمل رد على الدكتور محمود وهو جاهل مش فاهم في العقيده حاجه. عايزين تعرفوا الموضوع؟ اسمع المحاضره اللي فاتت. فالشيخ وثق فيه واخذ برايه دون ان يرجع الينا، مع ان احنا بعتنا له رسائل كتير. ولو قعد معانا الشيخ محمد واتكلمنا معاه واستوعب كل الكلام هتنتهي المشكله. لكن دلوقتي اجيبه من الشيخ محمد؟ انا اتصلت عليه مرات كتير، تليفون ما بيردش، وانتوا عارفين وقت المشاهير عشان تتصل عليه اتصال 1000 مليون اتصال عشان تجيبه. لازم يكون رقمك متسجل عنده رقم خاص، صح ولا لا؟ اتصل على اي واحد عشان يرد عليه. وانا بقول دعوه اهو وعلى الملأ، لو اراد ان حد يقعد معانا ويناقشنا في المساله اقول لا، المساله اجتهاديه. يعني ايه اجتهاديه؟ يعني الاجتهاد ان انا اجيب اسم واشتقه بشرط الكمال، يكون من فعل من الافعال. ففي الحاله دي انا شايفه كمال، غيري شايفه ايه؟ نقص. يبقى ده اجتهاد. عشان كده بقول لك ان باب الاسماء توقيفي. الامه اجمعت ما عدا المعتزله على ان الاسماء الحسنى توقيفيه، فما ينفعش تقول لي هنا ان المساله اجتهاد ايه؟ ادي 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. وبقول لك لو في اسم ثبت بنصي اسما على العين والراس هات، تقوم تقول لي لا المساله اجتهاديه ولا تصارع الامه؟ امال اللي يصارع الامه ايه؟ ان انا اسيب الامه تاخد 21 اسم عباره عن افعال واشياء لا تنسب الى رب العزه والجلال ولا يجوز نسبتها، زي الضار والمذل. وقال لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى يكون من اسماء؟ نقول من افعاله انه يذل من يشاء، نعم. لكن من اسماء المذل على الاطلاق لا يصح في حق الله، واين الدليل على ذلك؟ تقول لي الضار من اسماء الله، كيف ذلك؟ لا يجوز ان تسمي الله بهذا الاسم ابدا، ولا نسب لله لا اسم ولا وصف ولا فعل، ومن قال فلياتي بالدليل. انما هتقول لي لا، يبقى خليها كده اجتهاديه، ده تمييع للقضايا. كل الشخص لا يحسن البحث فيها ولا الكلام فيها، يبقى نقعد مع بعض ونتكلم ويرد المساله الى اهلها. وليس معنى ان الشيخ له قناه فضائيه خاصه انما هذا الكلام هيقول لك لا ان الشيخ هيتكلم لا ابدا، ما فيش عندنا اي حد لا يعلو على الحق اي احد. مع احترامنا للشيخ، وانا بقول لك والله بصدق اني احبه في الله، الشيخ محمد جزرني بيك وقعد عندك اكثر من مره، محمد حسان بس قبل ما يبقى فيه صداء وبتاع وكلام من ده، ايام ما كنا احنا ايام ما كنا غلابه يعني، واخد بالك ازاي؟ ايه الوقت والله يا عم الحاج، ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحاله ويجعله سبب في هدايه الناس. لكن ان المساله في بحث علمي يبقى لازم الكلام يبقى كلام علمي، وما ينفعش من طرف واحد. يعني الشيخ يقول لك الكلام ده على الهواء، طب انت رجعت للدكتور محمود كلمته؟ ده احنا لما بنيجي نعمل بحث الماجستير او الدكتوراه والطالب يسجل معايا واشرف على رسالته، ويكون بيعمل رساله عن واحد معاصر، بقول له روح للشيخ واقعد معاه، ان ما قعدتش معاه هنقصك في درجه البحث بتاعك، ممكن ما اديكش الرساله. المفروض كده. انت عايز تسأل عن واحد التليفون بتاع الدكتور محمود كل الطلبة اللي هنا يعرفوه، تعرفونه ما تعرفوش كلكم تعرفوه، ادوه للشيخ محمد لو عايز يسأل. انما انا مش هروح للشيخ محمد عشان هو الشيخ محمد، ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان عشان هما مشاهير، واقول له لو سمحت يا عم الشيخ خضر البحث ده عشان تقول للناس ان البحث ده حلو، ابدا والله لم تحدث. يقول لك بعض الناس يقول لك يا شيخ محمود انت مش كنت تقعد مع المشايخ الاول تاخد رايهم؟ بس مش متخصصين، ما روحش الواحد بتاع حديث واخد رايه في العقيده، ولا واحد شغله في الدعوه والوعظ واقول له تعالى عشان نبحث في مساله من ادق مسائل التخصص، فهو على عينه والراس. لكن لو سالني انا اروح لغايه بيته، لو قال لي انا عايزك اروح له، انما ما حصلتش فراح اقول له تعالى عشان تديني اجازه للبحث وهو ليس اهلا لهذا ولا متخصصا فيه، مش ممكن يحصل كلام، والا تبقى فوضى في العلم. انتوا معايا ولا مش معايا؟ لو شايفين كلامي فيه خروج قولوا لي. وده مش معقول. لك هؤلاء الاخوه احبتنا واخواننا، حتى الدكتور المصير والله اني احبه في الله، بس لما جه لخبط الدنيا في المساله لو عايز يخلي الامر سبح مدح عشان كل اللي بيسعى اليه الدكتور ان يبرر الاسماء المشهوره، فاللي يقول لك اللي يجوز ناخذ بالاسماء المشهوره قول له تحمل مسؤوليته قدام الله عز وجل. الاسماء المشهوره فيها 21 اسم وانا بقوله بكره، وقلت لهم حتى في الازهر واحنا قاعدين في احد البرامج الفضائيه، كان استاذنا وشيخنا الدكتور عبد الرحمن العدوي، الدكتور عبد الرحمن العدوي كان بيدرسني وانا طالب ايام ما كنت في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره الفقه المقارن، هو استاذنا متخصص وعالم علامه في الفقه المقارن لكن مالوش في موضوع العقيده. فلما طلبنا من الازهر من مجمع البحوث قلنا له احنا عايزين لوحه نذكر فيها الاسماء المشهوره الاسماء الصحيحه بادلتها الاسم ودليل القران والسنه، فاحلوها لمين؟ للدكتور عبد الرحمن العدوي. فالدكتور رفض، قال لا اللوحه دي ما تنشرهاش، ورفضها مجمع البحوث، مع ان اللوحه دي موجوده الان منها الطبعه 100 مليون نسخه وموجوده على النت في كل مكان لان الحق بيفرض نفسه. فاحنا في احد اللقاءات كان في رمضان الماضي، فقال الاخ المحاور اسمه محمد حسن الالف في قناه محمود في تي في او حاجه كده، احنا على الهواء مباشره وجايبين الدكتور عبد الرحمن العدوي ورئيس مجمع البحوث، فبيقول له انت ليه رفضت اللوحه دي؟ قال لي ان الدكتور محمود جايب اسماء مشتقه من افعال، خلي بالك. فانا ماسك الكتاب قلت له، قلت للرئيس مجمع البحوث طب خد كده الله يبارك فيك طلعها الاسم واحد فيه اشتقته من فعل ما وردش النص. فالشيخ خدها قاعد يدور عليها، قلت له امال ايه يا شيخ الاسماء الصحيحه اللي لا نشتقها من افعال؟ قال الاسماء المشهوره اللي قالها الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه. اتفضل يا عم. استاذ دكتور في الازهر اكبر واحد ما يعرفش من الاسماء المشهوره جماعه الوادي المسلم ما يشنط نبوي، وده اتفاق من اهل العلم على ذلك، واصبح مرجع علشان يرد له، ولذلك هم ما يقدروش يقولوا فيها لا. انا قلت لهم والله لو قلتوا لا ربنا سبحانه وتعالى يسخفكم ويحاسبكم على المساله دي. والراجل قال لي والله ما اتحمل مسؤوليته، وانا معاك انها حق، بس طالما ان المجمع رفض يبقى خلاص نسكت لما الناس تبقى تعرفها من نفسها. لا هتوصل والحق هيوصل طالما اسم الورق هو اللي عامل اشكاليه في الموضوع. يا اخوانا طولت عليكم معلش، خلاص اهو الاشكاليه كلها سببها ايه؟ انهم شايفين الاسماء اسماء فعلا وبنصها موجوده في القران والسنه، هيعملوا فيها ايه؟ لو انه شافوا اسم انا ما جبتوش ورد بنصه كانوا يقلبوا عليها الدين. لكن دلوقتي عملنا بحث على الاسماء المطلقه 99 وعلى الاسماء المقيده 99، ما فيش ولا اسم اشتقناه كلها وردت بنصها، والرسول بيقول عليه الصلاه والسلام ان لله 99% الا واحد من احصى دخل الجنه، ده اللي في الكتاب والسنه. والمصحف هيكشف الكلام ده. انا بقول لكم ليه 50 واحد عايزينهم؟ احنا في المصحف حددنا الاسماء والصفات والافعال، واتفرجوا على المحاضره اللي فاتت واللي قبلها في الغربيه اللي هي فيها الاسماء، هتلاقوا المصحف احنا عارضينه، قلنا لطالب من الطلبه هات لنا مصحف، فجاب مصحف افتح اي صفحه تعجبك، فتحناها من المصحف اللي فيه بتاع الاسماء والصفات والافعال، اللون الاحمر يبقى اسم مطلق، واللون الازرق يبقى اسم مقيد، واللون الموف يبقى صفه، واللون الاخضر يبقى فعل، واللون الاصفر يبقى منفع عن الله، واللون النيلي يبقى ده افعال الدعاء والمسند المفعول. وطلعناها وشاف الصفحه بالظبط، وانتم تقدروا تشوفوها في الاسطوانه اللي موجوده دلوقتي. المحاضره الاولى في الاسماء اللي هي رقم 20، والثانيه والثالثه ان شاء الله هجي لكم وتابعوه. عايزين 50 واحد اللي عملناه في القران نطبقه على الايه؟ يبقى كده ما عادش في حد هيقول لك بقى لا اجتهاديه ولا شرقيه ولا غربيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.